ربنا يرزقنا الصحبه دائما ابدا. يا رب الحج سوا يا جدعان. امين يا رب. امين يا رب الحج سوا. لو حد شايف الحلقه يا رب الحج سوا. اللهم امين يا رب. امين. اللهم امين يا رب. امين. اللهم امين يا رب. امين. اللهم امين يا رب. امين. يلا بسم الله. انا حاسس ان انت جاي لنا بمصيبه النهارده كالعاده. ياسر انا بقيت اتوغوش. انا قلقان من انا من ساعه ما بعت موضوع الحلقه وقلت التوبه, وانا قلت بقى ايه, انا سيبني من اسئله الناس وخلينا في اسئلتي انا. اسئلتي انا. انا جاي النهارده باسئلتي الشخصيه ماليش على الحلقه. يلا بينا. زمان في وقت من الاوقات الشيخ لابس الطقم وجاهز. انا كمان انا برضو لابس الطقم اللي هو انا مش عارف احنا عاملين كده ليه. واحد بنص كم واحد شيخ وواحد متغطي ببطانيه. ماشي. متعرفش احنا بنصور في انهي فصل في نص السنه. لا بس انا عشان عيان شويه فجاي مقفز. وانا عشان حران شويه. هو عشان شيخ شويه النهارده. طب على فكره احنا كده مش عارف نبدا. يلا سلام. احنا لازم نفصل بين الحته اللي هي دي والحته ان احنا نبدا عشان اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زمان كان ضميري بيأنبني وكنت احب ان انا بعد ما اعمل حاجه غلط كده اقعد بيني وبين نفسي اقول لا ما صحش يا ولد وعيب ومش. حاليا بقى مفيش الكلام ده. يعني فكره ان انا انب ضميري واوجع نفسي واحس ان انا عايز اتوب وكده مش قويه قوي وبتيجي بس مش زي زمان. يعني ايه بتيجي مش زي زمان؟ يعني ممكن تيجي كل 6 شهور كل سنه. ممكن لو غطست شويه اغطس سنتين كده واطلع اقول يا ولد عيب يا ولد وارجع تاني كمان سنتين كده يعني. وانا وصلت لحته ان انا مش انا شايف ان ده برضو ما فيهوش مشكله مع يعني مع كامل طبعا من غير ضرب او حاجه. احنا متفقين ده من الحلقات اللي فاتت. مش شايف ان في مشكله ان انا محتاج ابقى بعمل حاجه بشكل دوري يعني ان انا اتوب او كده. الدنيا ماشيه الحمد لله كويس. هل ده متعارض مع حاجه؟ هو ضميري بطل يأنبني ولا الدنيا اصلا ماشيه كويس؟ لا ضميري بطل يعني من هي الدنيا ما ان شاء الله يعني ربنا غفور رحيم. لا بس انت عارف المشكله الاكبر. يعني انت كده في مشكله. بس المشكله اكبر يا شيخ محمد اللي شايف اصلا انه الدنيا ماشيه كويس. ما عندوش هي اصلا الدنيا كويسه. لا هي الدنيا مش كويسه بس في ناس مقتنعه ان الدنيا كويسه. في ناس مقتنعه ان الدنيا. دايما بلاقي مثلا ايه حتة كده من الناس اللي هو بتبقى اكتر عند الممثلين مثلا ومغنيين وكده, وتلاقي في الحتة دي يقولك انا الحمد لله انا تمام وبتاع وبصلي وبصوم ودايما بحس الناس اللي هم الكويسين بجد او الاقرب للدين وكده تلاقيهم خايفين. مش عارف ده برضو بناء عن ايه. طيب انا رأيي بس ايه, انا هجاوبك على ضميرك بطل يأنبك. بس انا حابب اسأل الشيخ محمد سؤال قبل ده لو تسمح لي. ماشي. الشيخ محمد اصلا شكله اول لما انا قلت الكلمه مدي يعني وشي كده. انا ابتديت انا بقول لك هو جايب الطقم فاحنا لازم ناخد بالنا خلاص. طيب انا فعلا هي الدنيا مش كويسه. ليه ما كويسه؟ يعني انا مش محجبه مثلا بس بصلي وبصوم اثنين وخميس وبطلع صدقات وانا ما بصليش بس مع الارامل واليتامى لبلب. انا كذاب بس في محبوب وسط الناس محبوب ويعني بص يعني ما والله ما حصلت ورايك كتير ربنا بيحبنا عشان بيحب في خلو فالدنيا كويسة. هو أنا أصلا محتاج أتوب أصلا؟ يعني هل في شيء يدعو إلى التوبة؟ الدنيا كويسة والله. دكتور حاك وصفت التوصيف اللي مش عارف أوصفه. الله يرضى عنك يا خير. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وانا محتاج اتوب, هو انا مش عارف ليه حسيت وانت بتتكلم قلبي وجعني. احنا اسفين والله. انا حسيت كده برضه. انا عايز اقول احنا اسفين لو على في ده بجد. قلبك وجعك من السؤال ولا على اللي بيسال السؤال؟ لا قلبي وجعني من السؤال ذات نفسه. يعني حسيت ان لا مش يعني او من الحاجه دي يعني. طبعا ما فيش حد مش عايز يتوب. يعني ما فيش حد مفترض او ما فيش حد ينهر ابيض. يعني فكرة ان انا ابقى مش فاهم ان انا عايز اتوب او ان انا لازم ان انا اتوب, ده انا في حتة بعيد مش شايف فيها صح ومش فاهم فيها صح. لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم والليلة اكتر من 70 مرة وفي الرواية 100 مرة وانا لسه مش عارف ان انا لازم اتوب، يبقى انا مش عارف، مش فاهم نفسي يعني، مش فاهم مفترض ان انا اعمل ايه، مش فاهم دوري ايه. لما اكون بعمل كميه الاخطاء دي واكون لحد دلوقتي لسه مش واخد بالي ان انا مفترض ان انا اتوب منها، يبقى انا مش فاهم دين، انا بعيد فعلا. وكون انا يكون عندي اللي بيخدعني، اعمالي اللي بتخدعني بده، هي اعمالي ما بتخدعنيش وانا اللي بخدع نفسي يعني. كون ان انا اصلا ابقى واقف اصلا في الصلاة وسمع الإمام بيقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومش فاهم إن الخطاب ده ليه يعني. أنا مفترض دلوقتي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون يعني لو أنك توصف من الله عز وجل أنك مؤمن، فأنت ممن أمرهم ربنا سبحانه وتعالى بأن يتوبوا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأنا لازم أبقى فاهم ده. بس هي أنا ظني الشخصي إن اللي بيوصل لمرحلة إن هو مش حاسس إن هو في حاجة للتوبة، أنا آسف إن أنا هقول كده، كلامي ممكن يبقى قاسي شوية، بس هو أصلا في مكان وصل فيه لفقدان إحساسه باحتياجه لربنا. معلش تاني، لا حول ولا قوة، قولها تاني يا محمد. لو واحد وصل انه هو بقى شايف انه مش محتاج انه هو يتوب، هو وصل الى بعد او جهل، بعد او جهل. المنطقة اللي هو وصل لها دي بالبعد او بالجهل، سواء اللي ركبه مخالفة او اتباع الهوى او الجهل او ايا كان، هو وصل لمرحلة من للاستغناء عن الله عز وجل في هذا الامر يعني. هو خلي بالك هقول حاجة، هو أنا بتوب ليه؟ ده بجد بقى، أنا لما بتوب لأن أنا أخشى أن أكون أغضبت حبيبي، فأنا بحبه سبحان الله وفي علاقة بيني وبينه، فأنا بشعر أن أنا أفسدت هذه العلاقة، فبجري بسرعة عليه أقول له أنا آسف، استغفر الله، اللهم إني استغفرك وأتوب إليك. بتوب يعني أنا مثلا بتوب عشان أخشى أن يعذبني الله عز وجل بهذا الذنب اللي أنا ارتكبته، فأجري أقول له استغفر الله وأتوب لي. إن أنا أتوب لما أعمل طاعة وأشعر أن أنا كان عندي إحسان فيها قليل أو كان فيها قدر من الغفلة، تمام، فأجري عليه أقول له يا رب اللهم اغفر لي وارحمني، ورب اغفر لي، ورب استغفرك وأتوب إليك. أتوب لما أتوب في سبب يخليني، إنما لما أقرر أن أنا مستغني عن أن أنا أتوب، لا ما أنا مش مستغني عن أن أنا أتوب، بلاش كلمة مستغني، لما أستشعر أن ما فيش حاجة أصلا أتوب منها، محتاج أن أنا أتوب منها، يبقى أنت فقدت إيه؟ أنت فاهمني؟ فدي دي ده بعد شديد وقسوة شديدة. والمشكلة أن صاحبها بيبقى وصل لمكان أحيانا الكلام اللي بيهزه ما بقاش يهز، بقى عنده قسوة، بقى فيه ران على القلب، بقى فيه خلاص يعني، ممكن واحد يتقال له كلام يهز جبل، وده يا جبل ولا يهزك ريح. مش كلام بس دكتور الله، ومواقف يعني. في جنازة حد قريب جدا مني، مش حاسس يعني ان في الموضوع ده عبرة ولا يعني، يلا بسرعة عشان الجنازة ومش بتخني من الجو ده يعني. صحيح، وده موجود، وفي مرض مش عارف، وانا شخصيا تعبان، انا رائد في السرير، وده بالنسبة لي مفوش حاجة يعني، مفوش مثلا ولا عبرة ولا عظة، ولا بطل الغلط اللي انا بعمله وانا عيان يعني. ما ده في ناس وهي مفيش حاجة بتبعد وهي عيان يعني، هو يبقى مريض يعني. انا بقول ان يا رب يرزقنا العافية العمر كله، امين يا رب، امين. بس يمكن من اكتر اللحظات اللي بتبقى ايمانيا فيها عالي قوي لما تكون مفتقر قوي او ضعيف قوي يعني، ضيق في الرزق، ضيق في الرزق جدا، خايف من تحليل ليك يطلع حاجة بوزيتيف وحاجة مصيبة، او لابنك يا رب يعافينا جميعا يعني، عيان فمكسور ومش قادر تتحرك من مكان، تبقى ايمانيتك في السماء، لانك بتخرج من حولك، وتخرج ايه، انت شايف انه لا حول ولا قوة الا بالله، انت مش بتخرج بقى من الحول والقوة، انت اصلا تعيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فبيكون قريب قوي من ربنا. العجيب بقى بالنسبة لي هو أني يمر بالحاجات دي ولسه بعيد ومعاند ولا فرق معي. طب أنا عندي وجهة نظر تفضل للاتنين على فكرة. للي شايف هو أنا المفروض أتوب من إيه أصلا؟ ده أنا فلة، ده أنا بصوم اثنين وخميس رغم أني ما بصليش مثلا أو غير محجبة، ولا أنا بعمل خير رغم أن أنا بفوت الصلاة. الحتة دي كانت فين؟ كانت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو تعرض الفتن على قلوبك عرض الحصير عودا عودا في قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بضاعة حتى عود القلوب على قلبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم القلوب. ده معنى الحديث إيه؟ أنه ذنوب المعاصي هتعرض عليك طول الوقت. صحيح. فطول ما أنت قاعد طول ما فيه ذنوب ومعاصي فأنت هتتعامل معها تعامل من اتنين، يا أشربها يا أنكرها. أشربها تحسها سفنجة كده صح؟ حس إنه إيه؟ كل ما يجيله ذنب يقوم شافت، ذنب يقوم شافت، ذنب يقوم شافت. أو أنكرها اللي هو إيه؟ رماها بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب والله الأنكرها ده هيبقى أبيض كالصفا، حجر أملس أبيض مستحيل يجي عليه تراب ولا يمسك فيه، ده شوية مية تنزل تقوم إيه؟ شايل التراب خلاص، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. التاني بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال أسود مرباد. ففي معنى أسود مرباد دي معنيين، إنه شديد السواد، وفي معنى تاني حلو قوي إنه أسود في نقط بيضة. إيه بقى النقط البيضة دي؟ بعض الأعمال الصالحة اللي الشيطان سابها لك، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال إيه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الشيطان يجيب لك شوية أعمال على هواك. ده أنت بتحب الأرامل والمساكين أو ادي أرامل والمساكين، ده أنا هخليك بص صدقات طلقة وهتصوم 52 يا بيت بس مش تحجب، وانت هتطلع صدقات بس مش هخليك تصلي. اتفقنا ديل؟ ليه بقى لازمتهم ايه بقى النقط البيضاء دي؟ انه يشاور لك عليها كل ما تفكر تتوب. صح. تيجي تقول انا عايز اتوب، عايز ارجع لربنا سبحانه وتعالى، من ايه؟ ما انت زي الفل يا راجل. بص النقطه البيضاء دي، شايف الصدقات؟ طب شايف النقطه البيضاء دي مش صلينا رمضان كله؟ طب النقطه البيضاء دي مش عاجبك؟ انا اول مره اعرف حاجه ارامل ومساكين ده خطير قوي. فيبدا يوريك بعض النقط البيضاء، مش حاسس انك كويس؟ ده انا قوي، ده انا ده يا جدع. فتستشعر انا ينفع اقول ان ده كده فضيحه. الله يهديكم يعني. انه يوريك النقط. كلنا كده كلنا كده، خطه الشيطان مع كل البشر بلا استثناء. الشيطان بس ان اللي يفهمها يفهم ده اللي بيحصل، انه بيوريني شويه نقط بيضاء دلوقتي عشان ارضى واسكت. ايوه. لما بقى بينطلي عليك اللعبه دي هتقع في حاجه من الاثنين، يا هتظن ان الدنيا كويسه تماما فانا مش محتاج اتوب. ايوه. او اني هو انا بعمل حاجات وحشه بس قدامها حاجات حلوه كتير. ومين ما بيعملش حاجات وحشه؟ كله بيعمل حاجات وحشه. فيبقى انا ضميري يهدى كده، احس انه ايه؟ طب والله ما مأنبك في الموضوع. تصدق انت بتفهم ويسيبك في حالك. اه والله. انا عارف لما تروح للدكتور والدكتور هو يقول لك انت مالك، يعني يحكي من لك من باب نعم. اصل كلنا مسلم يعني بني ادمين وكل ابن ادم خطاء. نعم. فهو يقوم مشرعان لك الخطا. ايوه ايوه بالظبط كده. انا هجيبك في السكه دي. وعلى فكره هي غلط يا شيخ، يعني هو مش كل ابن ادم خطاء من ده النبي قال. طب معلش اشرحها لي، يعني ايه كل ابن ادم خطاء؟ طب ما كله خطاء. كل ابن ادم خطاء. طب انا هدمج اللي انا عايز اقول معنى ده في حاجه تانية. مشكلة الأخ اللي بيفكر بالطريقة دي أو مشكلة اللي بيفكر بالطريقة دي حتى لو أنا هو إن هو مفهمش يعني إيه عبد أصلا. برضو هرجع أقول نعم. إن هو في حتة بعيد، نرجع للأصل أصلا. هو بعيد قوي. نعم. هو مش فاهم يعني إيه عبد. نعم. وكأن في حتت المفترض إن أنا أكون بسمع فيها كلام ربنا سبحانه وتعالى، وفي حتة تانية دي لي أنا حتة بتاعتنا. عارف الكلمة اللي بيقولها كتير من الناس، يقولك ايه هو الموضوع ده الدين بيتكلم فيه؟ ايه ده هو الدين قال حاجة في كده؟ ايه ده هو الموضوع ده حرام؟ ايه ده هو الموضوع ده له علاقة بربنا؟ ايه ده إيه طب ايه دخل الدين بكذا؟ بعيدا عن الدين. تمام؟ اه بعيدا عن الدين. انا رأيي حلو قوي. لا لا انت مفيش حاجه بعيدا عن الدين. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. تمام. انت كلك على بعضك بحالك بمحتالك. محياي ومماتي لله رب العالمين. يعني بص والله فعلا محياي ومماتي كل تفاصيل حياتك هي المفترض تكون وفق لامر الله عز وجل. نعم. حضرتك جيت في حتة معينه خالفت, انت مش فاهم ان انت كان مفترض ما تخالفش, انت مش فاهم دي. تمام. لا انا فاهم بس يعني حته بقى اللي ايه, ما انا عندي نقط بيضة تانية. ما هي مش بالنقط البيضة التانية يعني, بغض النظر عن كده. يعني انا دلوقتي مثلا بشتغل في شركه, فالشركه دي انا سرقت منها الايراد بتاع مثلا اريا معينه بتاع يوم 13 و26 من الشهر اللي احنا فيه ده, بس ما سرقتش 25. حلو. فهو جاي بعد كده جاي المدير يقول لي انت راجل حرام. فقال له ليه حرام؟ قال انت سرقت يوم كذا ويوم كذا. قال له ما حلو لك بقى الشهر. ما انا كل الشهر مديهولك بس انت ما هو انا, ما هو انت يا حبيبي جاي هنا عشان تشتغل ال 30 يوم. تمام. كون ان انت في لحظه من اللحظات تخيلت ان انت ممكن تخش جوه المنظومه بتاعه الشركه وتشتغل لحسابك, لا يا بابا, انت جاي شغال في منظومه معينه. وكذلك العبد, انت اصلا عبد جاي ومحياي ومماتي. ماشي. عمرك حلو. كله. فكونك ان انت اصلا قررت في فتره من الفترات او بعض اللحظات ان انت تاخدها لنفسك لحسابك وتتمتع بيها لنفسك وفق منظومه تانية, هو انت خرجتش بره المنظومه, انت لسه جوه المنظومه, انت عبد. انت عبد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فما تبعد, لا لازم ترجع تاني, لازم تتوب. وفكره ان انت تقعد الشيطان يضحك عليك, لازم افهم زي ما انت بتقول كده, لازم افهم الحاله النفسيه ان هو يجي يقول ايه, ما انت عندك خير تاني. طب او ممكن يضحك عليا ضحكه تانية يقول لي ايه, ايوه انت عملت الحاجه الحرام دي بس ما عملتش الا اكبر منها. تمام. وممكن يضحك عليا بطريقه تانية يقول قارن نفسك لفلان الفلاني. تمام. قارن نفسك بنفسك زمان, ما انت زمان كنت اسوأ دلوقتي بقيت احسن. فعنده 100 حيله منطقيه ممكن يخليني اقول بيها انا راضي عن نفسي دلوقتي, بس هل ربنا راضي عني؟ وانت عارف دي نقطه نفسيا, نفسيا كمان الحيله دي يسهل انطلاقها على الانسان بسبب جزء نفسي اللي هو ايه. هقول لك فطرتك الداخليه. خلاص انت ربنا فطرك على العبوديه اصلا, انه انت مفطور على العبوديه خلاص كده اصلا. يعني السيستم نازل عبد اصلا خلاص كده. فبما ان السيستم نازل عبد هو بيتالم مع كل ذنب, وظني كل واحد سامعني دلوقتي هيبقى عنده الحته دي في الاول خالص ساعه ما ابتديت تعمل ذنوب كنت بتتالم مع كل ذنب. ألم نفسي شديد مشهورة, تعمل الذنب تخلصه وتروح تلاقي نفسك زهقان ومخنوق ومتضايق بالذات في الأول بالذات في الأول. ما أنا هقول ليه بقى بعد كده بدأ بيحصل خلاص. فالشيطان يبدأ إيه يشتغل على دي إنه النقط البيضة وبتاع, ويستغل معاها جزء نفسي جواك, ألا وهو عدم قدرة النفس على تحمل إنك ضد الإعداد اللي جواها اللي اسمه أنا عبد. مش فاهم حاجة. في اعداد نفسي جواك انك عبد صح كده. فالاعداد النفسي ان انت عبد ده بيتالم مع كل ذنب انت بتعمله. حلو. النفس ما تستحملش تفضل تتالم كده. اه حلو. فانا مش عايز افضل اتالم, انا عايز اطفي زرار الالم اللي شغال ده. اه فده نفسيا انت عايز تعمل كده, دي حيله نفسيه مخك بيختارها عشان انت ترتاح. ايوه والمخ بيختار اللي بيريحك, والشيطان بيستغل بقى الحته. الشيطان يستغل هذه المنطقه, قال له طب والله لا ريح بيريحك بقى. يا سلام. وانت نفسيا كحيله نفسيه منك لنفسك تختار تقبل الكلام ده من الشيطان. اني مصدق. انا مصدقك في اني عندي نقط بيضة, وانا مصدقك في ان الموضوع كويس, وانا مصدقك انها مش مستاهله كده. عايز اضيف حته تانية على الشيطان. والله ابغي اسقف. والله يرضى ابغي اسقف. يا نهار ابيض. انا الشيخ محمد اكل محله قوي ادراك معنى العبوديه خلاص كده. ان انت لو ادركت معنى العبودية انك عبد والله رب, فهتبدأ انت ايه تشتغل, تسمع وتطيع, تسمع وتطيع. وعظم الجريمة من عظم اللي انت اجرمت في حقه. نقول تاني, عظم الجريمة من عظم اللي انت اجرمت في حقه. كنت اضرب المثل ده لولادي اقول لهم انا دلوقتي لو جيت عيل صغير بابا ربنا يا رب يحفظ الجميع وكل الناس فوق راسي, ولكن في شغلانة بسيطة عامل نظافة ولا حاجة, قمت انا قايل له ايه يلا يا دي حمار من هنا في حد عمل لي حاجه؟ هيقول اخر حاجه هيقول لك انت ليه الذوق. والله ولا حد هيعمل حاجه ولا حد يقدر. طب لو بابا بقى منصب، منصب زي ايه مثلا؟ منصب هاتوا اكبر منصب، ابن ملك خلاص، مدير فني للمنتخب يعني. ابن انت جبت ابن ملك في نفس السن خلاص، وانت في المكان اللي انت فيه وده ابن الملك، قلت له احمار شكرا بس، هم هتعمل لك عمليه تتحول لهذا الحمار شخصيه وهتبقى هتعيش حمار خلاص. ليه؟ لانه عظم الجريمه هنا بسبب عظم اللي انت اخطات في حقك. فانت اي خطا في جنب الله عز وجل لازم تستعظمه، ما ينفعش تتقبل ان انا لا اصل الله دي حاجه صغيره. هو ايه اللي صغير؟ انت عملت حاجه صغيره في فيما يبدو لك يمكن يمكن، لكن في حقيقه الوضع هي امام انها في جلال الله عز وجل. لا استعظم، خايف. الحديث اللي هو بتاع ان الرجل لا يلقي بالكلمه لا يلقي لها بالا ولا يظن انها بلغت ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريف. ده حديث ده بجد؟ نعم الله. ايوه شوف الراجل لا يلقي لها بالا، ملهاش قيمه. طب نفسي بتكلم، طب لو غلط، لو حتى غلط وهو عارف انها غلط، بس مهما كانت غلط لا يظن انها بلغت ما بلغت، ما بلغت. يعني مستحيل، يعني هتروح فين يعني؟ لعيبه ما بتعرفش تلعب. ايوه مثلا يا فكره ان انا اغتاب اي حد، مشجعين فرقه كامله، كل اللي بيشجعوا الفرقه الفلانيه بقايب بس كده كل سود. طيب انت شلت كام ذنب وكم مصيبه سود. فكره الكذب ان هو يا جماعه دي كدبه بيضه وصباح الفل، مش فكره ان احنا نضحك على بعض وناخد حقوق بعض، يا عم ده ما عدي عدي. فسبحان الله عظم الذنب من عظم اللي انت اخطات في حقي. فلو انت ادركت عظمه الله عز وجل مش هتستصغر ذنب. الصحابي اللي كان قاعد مع الناس يقول لهم ده انتوا بتعملوا اعمال دلوقتي لو كنا نعمل زيها كده كنا نعدها من الكبائر عند ايام النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ ليه الكلمه دي؟ لانه التابعين ناس فجره يعني؟ لا، لان هم كان عندهم تعظيم الله عز وجل في القلوب. وهتلاقي شيء مختلف تماما. والموضوع ده هتلاقي ميزانه موازين الناس مختلفة جدا. هقول حاجة، هضرب لك مثال صغير جدا. الله عز وجل يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ماشي؟ لا يظلم مثقال ذرة. طيب لو أنا دلوقتي إيه الذرة؟ خلين يعني من معاني الذرة اللي هي الذرة، الحاجة اللي وزن لها. عارف فاكر أنت ما كنا وإحنا صغيرين كان الشمس ضوء الشمس يخش كده وفي حاجات تفضل تجري تمام، تبقى عايز تمسك، عارف أنت دي ذرة تمام. ومنها صغار النمل ذرة. أحد السلف مرة كان عنده طعام، نام جنبه قبل ما يأكل، فبعد ما قام لقى فيه شوية نمل متجمع عليه، فمسك الطعام ده ووزنه بالنمل، فطلع وزن معين فسابه وشال النمل من عليه وزنه تاني، فلاقي ايه؟ نفس الوزن. فقعد يبكي لان قال لك ان في حاجات كده وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليها، لا ميزان لها عندنا اصلا. فانا هقول لك بص، ابسط حاجه مثال صغير دلوقتي، انا قاعد في المكان ده، ديني معلش القلم تمام، الراجل ده قام وعمل حاجه بتاع، وانا قمت ماسك القلم وقمت كتبت بيه لازم نروح ما اعرفش ايه بدري عشان خاطر عشان ما انساش بس، وحطيت القلم. انا ما اعرفوش ومفيش اي علاقه بيني وبينه اي حاجه، مسكت القلم لقيته موجود قمت حطيته، بعد كده خدت بعضي ومشيت. انا بسال سؤال، الحبر اللي نزل على الورقه ده، انا بسال سؤال، بص سؤال ابسط ما يكون، يزن ايه؟ لا شيء. لا شيء صح. الحبر ده هيختلف الناس فيه على الفريقين. فريق هيقول لك يا عم انت بتتكلف، انت متشدد، انت محبكها تمام. وفريق تاني هيقول لك هل هذا يزن ذرة؟ انا اتحدى ولو في ميزان حقيقي هيزن اكثر، لان الحبر اللي نزل على مثلا 3-4 كلمات تمام؟ اكيد اكثر من البتاع اللي طايرة في الجو دي، فزين يزن اكثر. حلو. طب تعالى بقى ارجع للآية، ان الله لا يظلم مثقال ذرة. رغم ان هي آية واحدة بس احنا هنتفاوت في تقدير الذنب بسبب ايه؟ بسبب اللي انت قلته، ادراك عظمة الله عز وجل، عظمة ربنا. انا فاهم يعني ايه ان الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني لما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت عن ضرتها وظهرت ان هي وكانها يعني بتتكلم ان هي قصيره يعني قالت لقد قلت كلمه لو مزجت بالبحر لمزجته، يعني لو دخلت في البحر تعكره. يعني انا شايف ان دي كلمه صغيره والله، يعني ما تحبكهاش يعني. انا بقى قدامي كلامي قدام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شايف ان كلمه واحده بس دي تمام تعكر بحر. انا شايف ان دي كلمه بسيطه. طب انا بسال سؤال، هو احنا بنجيب الدين منين؟ لو من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله عز وجل يبقى دي منظوره، ده المنظور الصحيح. طب لو بصيت لقيت ان انا شايف الموضوع بسيط، هي دي بقى النقطه اللي بقول عليها، هو ده فرق المكان البعيد اللي انا واقف فيه. ان انا واقف في مكان، عارف لما كنا موجودين في الفندق فوق شايف الناس قد ايه، هي دي. انا في حته مخليني اشوف الذنب ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم شايفه ان هو لو مزج بالبحر يعكره، انا شايفه ولا عادي، يبقى انا فين؟ طيب يبقى ممكن كاجمال كده نقول ان الخطوه الاولى عشان اصحي جوايا ضمير وعشان استشعر ان انا محتاج اتوب، اني ازود ايماني واني اتعرف على الله اكثر. الكلام ده ممكن احطه كده في جمله، ان انا ازود ايماني واتعرف على الله عز وجل اكثر. ماشي، بمضامين ده. ماشي جميل. برضو انت ما جاوبتنيش ايه سؤال ما نسيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم خطاء، خطاء وخير الخطائين التوابون. خلاص، وقال ما من امرئ مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفين تبعد الفين، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. طيب، اذا ذكر واحد واحد. يبقى اذا كل مؤمن عنده ذنب، وفي طريق من طرق الحديث يعني او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. خلاص، يبقى عندنا ايه، انه ذنب هو مقيم عليه لا يفارق حتى يفارق الدنيا، وخير الخطائين يعني التواب. كتير التوابون. فحلها لي بقى بيه واحده واحده. هو فكر نفسه قال لي هتمشي تشيب الحلال، لا تعرف تجاوب. لا لا ان شاء الله يا رب يوفق، يا رب يفتح علينا، يا رب يتوب علينا والله. بسم الله. دلوقتي اللهم امين يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ماشي. وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم اخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ناخد من الحديث دي ايه، ان مفيش انسان الا وهو خطاء. يعني ايه خطاء؟ يعني لا يستطيع ان يكون معصوم. تمام؟ حتى ياسر، حتى مين؟ حتى ياسر يعني انا طبعا حتى ياسر طبعا. تمام، كل الناس لا تستطيع ان تكون معصوم. يعني ايه معصوم؟ يعني واحد يقرر الانتهاء عن الذنوب، ثم بإرادته وقدرته وفعله هو ما يقعش في ولا غلط طول حياته، من أول ما تبتدي لحد ما تنتهي هو كده ما عندوش ولا غلط. هل الإنسان يستطيع ده؟ هقول لك يعني إيه لا يستطيع ده. قرر أنت كده أن أنت تاخد نفس وتقوم قافل بقك وشوف هتستحمل قد إيه، دقيقة، دقيقتين، اكتر من كده، تلاتة، اربعة، لو كان نفسك طويل يعني ايا كان هتوصل لفين. في الاخر هتلاقي ان جسمك هو ذات نفسه اللي رافض ان انت ما تطلعش الهواء رغم ان انت هتاخده تاني. بس الحركة دي لا ارادية. فربنا سبحانه وتعالى خلق الناس كلها في الجبلة بتاعتهم، في فطرتهم، لا يستطيع ان يستقيم على الصراط المستقيم بنسبة 100%. مش فاكر حد حصل له كده ولا لا، اول ما كنت بتعلم سواقه كان عندي مشكله ان انا عايز اعرف امشي في الحاره، فامشي شويه اقوم جاي كده وبتاع، اقوم حاول سنه صغير عشان بس ايه اعدل، فاقوم جاي ماشي الناحيه دي، اقوم عامل زجزاج. تمام، ماشي زجزاج. الزجزاج بتاعي ده بالراحه، يعني مش اللي فينا واحد دب دب دب دب دب بالراحه، ولكن مش عارف استقيم. هي دي. تمام، طيب ربنا سبحانه وتعالى خلقني كده ليه؟ لماذا خلق الله عز وجل في هذا العيب؟ يمكن عشان اتوب ولا تمام. هو ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الشر ولا ما بيخلقش الشر؟ سبحانه بيخلق الشر. هو الذي خلق الخير وخلق الشر، ولا ينسب له الا الخير، ولكنه هو خلق الشر سبحانه وتعالى عز وجل. انا بفهم بقى، مش خفت اجاوب. انا كنت عايز اقول الله عز وجل يقول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فهو خلق الخير وخلق الشر، كل حاجه مخلوقه هو رب سبحانه وتعالى اللي خلقها. طيب لماذا خلق الله عز وجل الشر؟ لان الخير المترتب على وجود هذا الشر اعظم من الموجود في انعدام الشر. واحده واحده، انا دلوقتي صلي على رسول علي الصلاه والسلام. انا دلوقتي يا جدعان اللبس بيفرق في اللي بيتقال، مش تبقى واضحين. الله الله عز لا والعمره رجع فين يا عم؟ قلت لك يا عم غير ده كان بيصلي العشاء مرتين. انا دلوقتي عملت ذنب، لما اعمل ذنب ده وانا مش معصوم تمام، فانا غصب عني لقيت نفسي مره كده هو فلتت مني فعملت الذنب، هيترتب على وجود هذا الذنب ايه؟ ندم على هذا الذنب، وده ربنا سبحانه وتعالى يحبه، ويترتب عليه خوف على العلاقه اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، وده ربنا سبحانه وتعالى يحبه، وهيترتب عليه توبه، وده ربنا سبحانه وتعالى يحبه. الله عز وجل يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين تمام، وهترتب عليه ان انا اكفر عن هذا الذنب بان انا اقبل بالعمل الصالح قدام ربنا سبحانه وتعالى يحبه، وهترتب عليه احيانا ان انا نفسي تتكسر قدام نفسي ما دام انا راجل بقى صالح وبعمل اعمال خير كتير جدا، ومره واحده يجي الذنب يقوم من حيث لا اتوقع اقع فيه، فنفسي اللي كانت بدات ان هي خلاص بقى تنتفش بقى وتحس بنفسها بدات ان هي لا ما تفتكرش نفسك ان انت جامد قوي انت مش معصوم، فيحصل انكسار للنفس والاستغناء عن او الخروج من الحول والقوه والاقبال على الله عز وجل، وان انا اعيش في حوله وقوته وانسب ده لله عز وجل، وده ربنا سبحانه وتعالى يحبه. فوجود العدم او انتفاء العصمه يترتب عليه خير كتير جدا جدا جدا، اكتر من الخير اللي كان هيبقى موجود لو كانت العصمه موجوده. وكمان في حاجه، هو العصمه دي انتفت ليه عن البشر؟ لان احنا في امتحان، فكان لازم يكون في حاجه عماله تزقنا من اليمين والشمال عشان تبعدنا عن الصراط المستقيم، عشان نفضل عايشين طول حياتنا بنجاهد نفسنا للاستقامه على الصراط المستقيم. واكتر واحد هيقدر ان هو يحقق ده هو اكتر واحد هيكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، واعلى درجه هتكون قريبه من ربنا سبحانه وتعالى في الجنه. والا هنبقى كلنا في الاخر زي الملائكه، ما فيش حاجه اسمها كده. لو ما فيش شر مش هيبقى في اختيار. بالظبط بالظبط. فدي حاجه. طيب امال ايه فكره ان الله ما من إنسان إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا؟ إيه الموضوع ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما فيش عبد ما فيش إنسان إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. ممكن بالمناسبة يبقى نفس الذنب بيعتاده الفينة بعد الفينة لأن نفسه متعلقة بيه، وكل إنسان عنده نقطة ضعف أو نقطتين أو ثلاثة كل شوية يقوم واقع في ده واقع في ده واقع في ده تمام. طيب هل ده معناه ان هو ذنب واحد؟ لا، ممكن يبقى ذنب ويتغلب عليه في وقت ويجي ذنب تاني ووقت بعد كده ثالث ذنب، وممكن يطلع ذنب واحد. طيب او ذنب هو مقيم عليه على طول بيعمله لا يفارقه الا يفارق الدنيا. بس انا هسال سؤال واحنا بنقرا الحديث، هل الرجلين دول زي بعض؟ لا، الرجلين دول مش زي بعض. وهل في واحد نفسه في نفس الدرجه؟ وهل الذنوب كلها في نفس الدرجه؟ لا. فانت بتقرا الحديث تستحضر الحاجتين دول، رقم واحد ان الرجلين دول مش زي بعض، ده رقم واحد. رقم اتنين ان ذنب الرجل ده بيتفاوت سواء ده او ده تمام. بعد كده تقرأ بقية الحديث، ان المؤمن خلق مفتنا. يعني مفتنا يعني قابل للفتنة، يعني ممكن بيتزحلق لما تزحلقه يتزحلق عادي. ان المؤمن خلق مفتنا توابا، اول ما يقع في الفتنة اللي يحصل المؤمن يتوب على طول. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، دايما يغلط يتطهر يغلط يتطهر تمام. إن المؤمن خلق مفتنا توابا، بس أول ما يتوب اللي يحصل برنس هو بس برضه ينسى نسيا، ينسى يعيش يوم اتنين تلاتة اربعة شهر اتنين الدنيا تزحلقه. طب ما الدنيا تزحلقه اللي يحصل يقع في الذنب تاني، فما يقع في الذنب تاني يجيله واعظ من بره أو واعظ داخلي يوم يقول له إيه يا ابني انت كنت طيب من الذنب ده، ارجع تاني توب، اذا ذكر ذكر. فدي دورة حياة المؤمن، ان هو مش معصوم، فممكن يتزحلق ويقع في الفتنة، فلما يقع في الفتنة ايه اللي يحصل؟ يقع فيها بالفعل بس قلبه يوجعه وده ينغص عليه حياته فيقوم ويتوب لله عز وجل ويستقيم فترة، وبعد ما يستقيم فترة يقع تاني لأنه بينسى، وأول ما ينسى تيجي حاجة تذكره يقوم رجع تاني ويتوب وهكذا وهكذا. فمش معنى أن الإنسان خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر أنه هو يكمل في الذنوب، لا، ده معناه أن أنت الحديث ده لما تقال، إحنا دايما بننسى الحديث تقال لي الحديث ده، مش لما تقال، أما قاله النبي صلى الله عليه وسلم دايما فكر كده، هل هو قاله عشان لما أغلط أرجع ولا قاله عشان أكمل غلط؟ أيوة. عشان لما أغلط أرجع واضحة وصريحة، لما غلط لما أغلط أرجع، يعني مش عشان أكمل غلط. ده واحد عجيب. أنا بقول الناس اللي بتفهم الدين بالطريقة دي، ده راجل عجيب. طب تيجي تقول لي إيه، طب ما الراجل الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، أقول لك دي حاجة ليه هو، تمام، الشخص ذات نفسه اللي هو عنده ذنب كسره قوي للدرجه دي، وكل ما يعني هو الصبح قال لك ايه انا هبطل ان انا اعمل كذا، وجاب الليل وقع فيه، وبعدين اعمل ايه انا هبطله، يجي الصبح يقوم عامله، انا هبطله، يجي بالليل يقوم عامله، ما سابش الدنيا، عشته من اولها لاخرها هي عباره عن مخهومة. يعمل الذنب ويتوب، يعمل الذنب ويتوب، يعمل الذنب ويتوب، يعمل الذنب ويتوب، مش ان هو قال لك ايه لا انا الحديث ده لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. انا قاعد مع الذنب، انا كنت لسه هقول له انت ما قلتش النقطه دي كنت هزعل منك، بس انا اصلا تمام يعني كده، لا ده الذنب اللي انا بعمله لحد ما ده الذنب اللي انا بعمله. يا سيدي الفاضل، ده بني ادم مقاوم، وقال على كده. وخلي بالك انت ليه فصلت اول الحديث عن اخر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بعد ما قال الاثنين دول، قال ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر، الاثنين دول كده بيتوب وبينسى وبيتذكر وبيقع الاثنين. الفرق بين الاولاني والتاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاولاني يعتاده الفينة بعد الفينة، مسافات طويلة، انما التاني ده اللي هو الذنب مثلا بيعمله، هو بيعمله ويتوب منه ويعمله تاني على طول، يتوب منه ويعمله تاني على طول، او يعمله 3 4 5 مرات 6 مرات ومن غير ما يتوب، وفي الاخر يقوم تايب منه تاني. يعني هو مش متصالح مع فكره وجود ذنب في حياته، بدليل اخر الحديث ما هو قال توابا اهو. فهمني انت عارف الحديث ده بقى للعاقل، يطمنه يطمني. ده للعاقل، ده حديث، ده بص، ده اولا بيجاوب على سؤال اللي كل شويه بيتسال لنا كلنا، يا شيخ انا ببطل الذنب وارجع فيه، يا ترى ربنا يغفر لي، انا كده نصاب، هو انا كده منافق، هو انا كده مش عارف ايه الحديث ده بيجاوب السؤال ده. ما انا عندي حته في الحته دي بس بعد الحديث، والحديث ده كميه اطمئنان غير طبيعيه. يعني يا رب انا حلو كده، يعني وانا مقاوم للذنب انا حلو. ان المؤمن هو خدت ختم الايمان، خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. فسبحان الله العظيم، يعني طول ما انا مقاوم الفرق ما بين المذنب وما بين المؤمن اللي ذكر هنا، المذنب اللي هو مش مؤمن والمؤمن اللي ذكر هنا، ان في واحد استمر الذنب عجبه، وهو بص للذنب بتاعه قال لك والله بقى انا بحب السجاير مش عايز ابطل، انا بحبها اصلا، انا والله الحاجات اللي بشوفها دي يا عم انا ده المزاج، وربنا عارف انا بعمل ايه خير تاني وانا زي الفل. هو قابل الذنب وحبه وتصالح معاه، لكن المؤمن ده ما عملش كده، ده قلبه محروق، ده عايش في الم، ده عايش في صراع، ده عايش في حاجه لا تنتهي، يزق ويتزق، ده هو عايش في خناقة ومصارعة إلى أن يلقى الله المقاومة. وانت مش متخيل المقاومة دي مؤلمة ازاي، ومن يتحملها يوصف بالإيمان، لأنه قادر يعيش في الخناقة دي طول حياته، قادر يزق ويوقع وتاع، أحسن منه اللي غلب، أنا فاهم، أحسن منه اللي موقع وجابه لمس أكتاف. والإيمان يتفاوت، ما هو في اللي هيعرف يجيب لمس أكتاف، وفي اللي مش هيعرف، اللي هيعيش في المقاومة. فاللي عايش في المقاومة ده مؤمن، بس الفكرة انه يفضل عايش في المقاومة مهما كان الذنب. مهما كان الذنب. الصحابي اللي كان بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم، هي دي بقى الحتة اللي انا بقع فيها، اللي هو اكثر ما يؤتى به في الخمر، لما كان كل شوية يجي يجلد في الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه فانه يحب الله ورسوله، طيب ازاي ده بيجلد في الخمر وبيحب بقى ربنا؟ برضو تاني هنا بقى قدامي بني ادم قاعد يسمعني دلوقتي يقول لك بس اهو الصحابة طلعوا بحب اتنين سوا المية والقوة وبقى ده ضرب كاس ومخدراته وبتاع لا ده مقاوم وقاوم مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة وفي كل مرة كان يأتي وقام عليه الحد عشان يحاول انه يطهر نفسه ويقاوم. ففكرة انه هل هو قابل الذنب؟ لا مش قابل الذنب. هل هو مستسلم لي؟ لا مش مستسلم لي. ده كان كل مرة يجي عشان يجلى. فمهما كان الذنب كبير الشخص ممكن يبقى مقاوم وقريب ومحب يبقى مؤمن ومؤمن ومحب لله عز وجل ومحب له رسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بس في فرق. أمو كلامنا حاول حاجة الصحابي اللي كان دول الصحابة دول يعني دول عظمة دول ده حب. وتخيل الناس حبهم دين حبهم نفسه دين أساسا تمام أساسا تمام ربنا سبحانه وتعالى قال إن هم رضوا عنه. أنا يا نهار تخيل يعني والله أنت قعدت بس تفكر في موضوع ده شوية. الكلمة دي بتتقال في الدروس عادي بس أنت قعد تفكر كده. ربنا قال في القرآن إن هم رضوا عنه تخيل بس يبقى دول ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لا دول عظمه. دول اللي ربنا اختارهم عشان خاطر ياخدوا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم وينقلوا للبشريه كلها. دول ربنا اختارهم ده اختيار الله عز وجل. فدول حاجه عظمه. فمنهم هذا الصحابي. الفكره مش فكره الذنب كبير ولا صغير. بص هقول حاجه. ذنب كبير وصغير ده دي تقسيمه تانية خالص. ذنب كبير وصغير دي عشان خاطر حاجات معينة. إنما الذنب ذنب. أنا شفت واحد مش عايز أجيب سيرته المرة اللي فاتت ما جبتش سيرته وهو تمام محمد أحمد اللي هو قال لك دي صغيرة أعملها عادي شيخ المفترض إنه أنا مش عارف أقول ده شيخ إزاي والله بجد ده تضليل. دي صغيرة أعملها عادي. أنا عايز أقول إن ساعات الناس بتبتلى بحاجات والله ربنا يا رب يعفو عنا. المهم يعني إيه ذنب صغير؟ ذنب صغير يعني حاجة ربنا سبحانه وتعالى حرمها ولا يحب هذا الأمر ونهى عنه ولو عملته تستحق العقوبة تمام؟ ده ذنب صغير. طيب يعني إيه ذنب كبير؟ نفس الكلام حاجة ربنا نهى عنها ولا يحبها وتستحق العقوبة. ايه الفرق بس بين الاثنين؟ ان الصغيرة دي الانسان لو اقترف الصغيرة لو عمل الصغيرة لو كفر عنها او ما تعمدش التوبة منها وعمل اعمال صالحة قد يكفرها الله عز وجل ويمحوها له باعمال صالحة تانية. انما الكبيرة ايه لازم يتوب منها هي شخصيا. يعني الصغيرة لازم هو ممكن يتوب منها يعني يقول انا عملت صغيره فالله اغفر لي يا رب ما عملتش وخلاص ونعقد قلبه على التوبه فما عملهاش حلو. وممكن يكون ايه لا نسي ما عملهاش ولكن عمل حاجه تانية بقى اللي هو عمل اعمال صالحه تانية كتير فايه اللي يحصل؟ فربنا سبحانه وتعالى يكفرها له. انما الكبيره لا مش كده. الكبيره لازم يتوب منها هي شخصيا يعني ما ينفعش تتوه وينساها يفتكرها وتتوب منها تتوب منها حقيقه. واضح؟ طيب انا بقى ده يخليني اما افهم الموضوع ده اعمل ايه مع الصغيره؟ يخليني اتوب منها. طب والكبيره؟ اتوب منها تمام. انما الصغيره هبقى حريص ان انا دايما عشان خاطر في حاجات صغيره فممكن ما اخدش بالي منها فده سيؤدي الى اني دايما هبقى حريص على اعمال صالحه كتير عشان لو في حاجه وقعت مني من الصغائر تلمها المكفرات. انما الكبائر لما اعرف ان هي مفيش حاجه بتلمها هعمل ايه؟ هركز معاها مهما حصل عشان دي ما بتتلمش. انما الاثنين انا هنتهي عنهم. ده فقه التعامل مع الصغيره والكبيره. انما ان انا اقول دي صغيره اعملها عادي وكبيره اخد بالي منها اللي بيعمل الصغيره وبيتجرأ الجرأه دي بتطول الكبيره والصغيره. انا ما شفتش على فكره واحد في الدنيا قبل كده الا ان في ذنوب لها حجم معين اجتماعي مش ديني اجتماعي فبالناس بتاخد بالها اكتر من الذنب الفلاني انا بقول دايما واحنا في الدروس مثلا لما نبقى قاعدين ونسمع الشيخ في خطبة الجمعة بيتكلم عن اصحاب الكبائر, الناس تيجي في دماغها مين؟ يلي بيزني, يلي بيشرب خمر, تمام, يلي بيسرق وبتاع. انما الراجل اللي بياخد اكراميات عشان يمشي الشغل بيجي في دماغه انه اصحاب الكبائر, تمام, ده ملعون. الراجل ده من اصحاب الكبائر وملعون. الوشم, تمام, الوشم نفس الكلام, النمص نفس الكلام, الغيبة نفس الكلام. يبقى تلاقي الحاجة قاعدة ولا الراجل قاعد ولا البنت ولا مش واخدين بالهم ان الشيخ بيتكلم عننا كلنا. انت بتعمل, انت مش عارف الكبائر بس, او انت تصالحت مع بعض الكبائر, انما لا, احنا لازم نتوب من كل صغيرة ومن كل كبيرة. ما ينفعش الفرق بين واحدة والتانية خالص. انا مأمور بده, وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. انا عايز اقولك ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. انا مفترض ان انا توب من التقصير. انت مش واخد بالك ان احنا مطلوب مننا اول ما نقول السلام عليكم ورحمه الله, السلام عليكم ورحمه الله من الصلاه, استغفر الله استغفر الله استغفر الله. من ايه لما نخلص الصلاه لازم نصلي؟ من التقصير. احنا مقصرين, واحنا لو كنا بنصلي بجد كانش زماني سرحان في الصلاه, في الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه والركعه الثالثه. ده هو كريم جل في علاه, تمام, يعفو عن هذه الامور. ولما الدنيا تتوه مني وابتدى تفسح في الموضوع يا جماعه, شرع لنا سجدتين سهو كمان عشان خاطر نعرف نلوم. انما لولا الحاجات دي كان زماننا مطريد في الجبل. سبحان الله. بس عايز اقول حاجه, اثر المقاومه ايه بقى؟ المقاوم ده ممكن يصل بيه الامر انه ينتهي عن الذنب مهما كان كبير كمان, يعني يعني مش بس انه يغفر له باذن الله بالمقاومه, ولكن كمان ده ممكن ينتهي عنه اصلا. يعني سيدنا شارب الخمر كان سيدنا ابو محجن الثقفي, خلاص قصه سيدنا ابو محجن الثقفي انه كان يضرب في الخمر وسيدنا ابو بكر جلده وسيدنا عمر جلده, وبعد كده وهو في المعركه ده بقى ما منعوش انه يبقى مجاهد في سبيل الله. صحيح. هو فاهم ايه بقى؟ عشان فاهم, عشان صحابي بس, يعني عشان هو راجل فاهم الدين صح, انه انا عندي ذنب ده لا يعني اني هوقف عملي للدين وللاسلام وطاعتي لربنا سبحانه وتعالى. لا, انا في ذنب الباقي كله داير. فهو يصلي ويصوم ويزكي ويقاتل ويجاهد في سبيل الله وكل حاجه. فسيدنا ابو محجن ظني في القادسيه لما كان سيدنا سعد بن أبي وقاص مصاب وما كانش هيحارب, كان مريض وما كانش هيحارب, وأبو محجن الثقفي شرب خمر, وأمير الجيش سيدنا سعد بن أبي وقاص سجنه عشان لا يقام الحد في إيه في وقت الجهاد, فسجنه وقال له خلاص أنا سيبك في السجن. سيدنا أبو محجن الثقفي سمع صوت السيوف بره بتجاهد في سبيل الله وصوت الصحابة الله أكبر, قلبه انفطر هيموت, قعد يعيط عياط سمعته زوجة سيدنا سعد ما استحملتش, نزلت قالت له في ايه في ايه, لا طب يفكيني اقاتل في سبيل الله, والله يعني لو لم استشهد هاجي اربط نفسي يعني. فالمرأة تفعل, فكته رضي الله عنها وسابته يروح يقاتل في سبيل الله. مش يهرب, ها, ومش هيهرب من ذنب, وراح يجاهد في سبيل الله لانه عارف انه يعمل للدين بذنبه وهو زي ما هو كده. فأم داخل في الحرب سيدنا سعد بن أبي وقاص بيبص من فوق شايف واحد قلب موازين المعركة, واحد شغال ضرب غير طبيعي, وهو كان خد حصان مين؟ حصان سيدنا سعد, لأن سيدنا سعد فوق مريض فخد حصان سيدنا سعد. سيدنا سعد ينظر, الضرب ضرب أبي محجن وهذا فرسي, يعني اللي بيضرب ده أبو محجن, ده مسجون, بس ده مسجون, والحصان ده بتاعي بس ده تحت. فسبحان الله بعد ان انتهت الحرب وانتصر المسلمون, ابو محجن الثقفي يرجع ويقيد نفسه تاني. سيدنا سعد يعرف بقى اللي حصل, يسال فمراته تقول له, فينزل فيقول له يعني ايه ده, يعني قال له والله لا اضربك في الخمر, اللي انت عملته ده انا ما ده انا سامحك فيها دي ان استطعت. فرجل رضي الله عنه سيدنا محجن قال وانا والله لا اشربها ابدا, وتاب منها خالص. فهي هنا فقه, فين بقى فقه؟ في حاجتين, واحد انا صاحب ذنب لكن ديني هو عظمي ولحمي ودمي, اتنين انا مقاوم لغايه ما انتهي عنه باذن الله وانتهي. ده واحد فهم دينه صح، هو ده الدين يا جماعه، هو ده التوبه وهي دي تعاملنا مع الذنب. لو واحد بقى رضي الله عن الصحابه الكرام، نعم مش زي الصحابه. كنت عايز اعمل من فتره فيديو كده اسميه المقاومه صفر. مفيش مقاومه، مش قادر اقاوم يعني، اللي هو ايوه يعني حلوه الحياه اللي هي ممكن اقعد اقاوم واقاوم واقاوم لحد ما اتوب تماما او هموت كده. دي مرحله حلوه جدا جدا، بس انا ما بقتش، انا حاسس ان في المرحله اللي هي بتاعه، عارف الحديث اللي حكيته في الاول بتاع اللي هو القلب الاسود، نعم اسود مربات، نعم كالكوزي كالكوزي مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر مكرن، اللي هو يعني في المرحله اللي هو اصلا ما فيش تاثر خالص، والتاثر ده مخلي بالتبعيه ما فيش مقاومه. و ايه تاني بس كده، فهي دي، فهي الحته انا يعني مفيش تاثر، يعني فعلا واحد مش حاسس بالاحداث او مش حاسس ان يعني يعني الحياه كده دوامه، القلب مش بينفعل معاها زي زمان، فما فيش حاجه اللي هو ما فيش اصلا تركيز ان انا اقاوم ولا اتوب ولا الغلط غلط والصح صح والايام بتعدي يعني يعني. وده معلش لو كنت قلت في الاول ان هو ان انا مش عايز اتوب، لا خلينا نتطور شويه، او معلش مرحله ان انا مش قادر يعني مش قادر مش قادر اتوب مش قادر مش قادر اقاوم يعني خلاص. طيب انا عايز اقول حاجه بس في نموذج، يا رب يتوب علينا، يا رب يا رب يتوب علينا، امين يا مولانا، اللي هو مش معترف بالذنب، مش معترف بفكره الذنب، وهو بره المنظومه ولا فارق معاه ولا متاثر ولا فاهمك ولا عايز يسمعك. انا بس في نموذج ده ماشي، بس مش ده انا كنت بتكلم عليه دلوقتي. حلو بس انا عايز اخلص من ده خالص. ماشي، في حته عايز بس اقولها للشباب اللي بيعيش ده، اللي هو انا اصلا مش حاسس ان انا بغلط ولا حاسس ولا عاجبني اللي انتوا فيه، ومش مهتم اذا كنت ومش مهتم باللي انت بتقوله تبقى صح ولا غلط، ويا سيدي دين دين على راسي، امشي اطلع بره، مش امشي اطلع بره ما تكلمنيش، انا مش عايز، سيبني اعيش حياتي، انا مش عايز يعني بلاش نتكلم في الموضوع ده، انا مش عايز اسمعك. انا بس عايز اقول للشباب اللي بيمر بالموضوع ده، الحق نفسك واخرج بسرعة بسرعة بره هذه الدوامة وهذا البعد وهذا وهذه القسوة، قبل ما يجي عليك وقت تبقى في نفس الدوامة دي وبنفس الشعور ده وبنفس الإحساس ده وانت عندك 60-70 سنة في آخر حياتك. في ناس ياسر بتعيش كده عمرها كله. تعرف في شباب يقول لك ايه، بكره ربنا يهديني، ومامته تقول كده، بكره ربنا سبحانه وتعالى يغيره، بكره ربنا يهديها، بكره ربنا يشرح صدره. في ناس بكره جه وبعده جه وبعده جه ولحد النهارده هو يكره الكلام عن الدين، هو ما يحبش ان هو يكون متدين، هو ما يحبش ان هو يكون طائع، هو واخد موقف اصلا من الطاعه ومن اهل الطاعه ومن اللي بيتكلموا عليها، هو قلبه انغلق، قلبه انغلق. هو ليه قلبه انغلق؟ لانه هو فضل يغذي، فضل يغذي. عارف لما يكون عندك وحش في البيت تفضل تغذيه تغذيه تغذيه تغذيه فياكلك، هو انا جوايا نفسين، نفس اماره بالسوء ونفس مطمئنه، نفس المطمئنه عماله تتغذى بالطاعات، انا غذيتها لا ما غذيتهاش، انما انا كنت بغذي التاني، فهي اكلت عمري واكلتني واكلت حياتي واكلت اكلت كل حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد اذا اخطا خطيئه نكتت في قلبه نكته سوداء، يعني نتشه كده تمام، خرم كده، فاذا هو نزع نزع يعني طلع بره الذنب، شال ايده من الذنب، طلع بره تمام، اقلع واستغفر، يا رب اغفر لي، وتاب، ثقل قلبه. يعني ايه ثقل قلبه؟ عارف لما يكون في مثلا حته سبيكه كده وفيجي فيها خرمه فيقوم جاي حد مصلحها وماليها ومصنفرها كده ومخليها زي ما كانت، دي ثقل قلبه تمام، انما لو سابها زي ما هي كده خلاص يبقى نفس يبقى فسدت. فهو عمل الذنب تنكت النكتة السوداء. طيب إيه اللي يحصل؟ عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نزع يعني بطل الذنب. اثنين استغفر. ثلاثة تاب يسقل يتصلح. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن عاد زيد فيها. يعني هو لو عمل الذنب وبعد كده عمله تاني الخرم يكبر، وعمله تالت خرم يكبر، عمله رابع خرم يكبر، والتشوه زيد فيها حتى تعلو قلبه. تفضل تعمل كده هو لغاية لو صدى مثلا تاكل قلبه كله، أو لو مثلا حاجة بتبقى مثلا كأنها زي الصدأ كده، حاجة بتتحط عليها على السبيكة دي، افترض ان دي سبيكة وحط حاجة هنا أم حط حاجة هنا حط هنا حط هنا لحد ما في الآخر بقى القلب مش باين. هي دي المرحلة بكلم فيها بالضبط. ثم قال صلى الله عليه وسلم زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله في القرآن، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون باللي هم عملوه اتعمل عليهم هذا الصدأ وهذا الران. فانا عايز اقول ان لو احنا بنتكلم عن مع الشخص ده، اوعى تكون فاكر ان انا عندي زرار هعمل له تحويله كده هو اللي هيحصل حاجه هتتغير. انت لازم تعمل مجهود، لان مفيش حل، مفيش حل، مفيش حل تاني تالت، مفيش حل لواحد بيقول لك انا مش عايزه. هو بيقول انا مش عايزه، ده ملوش حل، ده ملوش حل، انما له قدر. يعني هو نعمل معاه ايه؟ بنذكره مره واثنين وثلاثه، هو بينفر وبيطرد ويقول لك مش عايز، هعمل ايه؟ ولا اقدر اعمل معاه اي حاجه. له قدر، يا يقسمه يا يجيبه. انما فعلا انت بتبقى عايز تفهمه، ودي رساله ليه، والله ما اعرف اعمل معاك حاجه، بس انت اقسم بالله بتودي نفسك في داهيه. لازم انت اللي تتحرك. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي هرولت إليه. كل مرة العبد من تقرب مني، من تقرب مني، ومن جاءني. أنت تحرك لما يرى من قلبك الصدق هيوفقك، إنما يرى من قلبك الإعراض. كنت أنت بتقول الحديث وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله، فأعرض الله عنه. ما هو عزيز، عزيز واضح. فالحته بس بتاعت هذا النوع مختلفه عن اللي مش متاثر. انا عارف ان هنرجع للي مش متاثر، انما المعرض تماما ده انت يا ابني لازم تتحرك. صح، ومن غير اجتهاد عمره ما هيوصل للنقطتين اللي قلناهم، ادراك العبوديه. مش ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يجيبني على قادر، بس اخشى ان هو يجيبك على ظهرك، يعني يجيبك بسرطان، بموت ابن، بفضيحة، أخشى أنه يجي لك بكده، يجيبك بكده. وبالمناسبة وفي احتمال تاني أنه ما يجيبكش، أخطر وأسوأ. فما يجيبكش خالص، فإلحق نفسك وتحرك. أنا كنت دايما أقول لهم كده، يعني لو الناس القريبة مني كنت أقول لهم لو ربنا أعطاك ووسع عليك وعفاك في بدنك وبارك ليك في رزقك وأولادك وانت بعيد عنه، خاف. خاف أصلا، خاف، ربنا يكفينا يا رب. على فكرة ظني انه اللي قاله الشيخ محمد دلوقتي، واحنا كده يعني ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك، انت عدت تاني اكدت على المعنى اللي قلناه، انه لما تدرك معنى العبودية ولما تعرف عن الله عز وجل وتدرك عظمة الله عز وجل، وده مش هيحصل غير لما تفتح قلبك لأهل العلم والناس اللي بتتكلم في الدين وتحاول ان تتزود في ايمانك، عمرك ما هتستشعر او هتحيي في نفسك النفس اللومه مره تانية. وعلى فكره هو ده، هو اجابه سؤالك، الوصول لمرحله المقاومه صفر. ايوه بالظبط، انا كنت حسيت ان انا اخذت الاجابه اصلا. المقاومه صفر، ما هي اصل هي الفكره فين؟ اللي خلى اللي مش مدرك، اللي مش مدرك انه مذنب محتاج يتوب، مش مدرك انه محتاج يتوب. واللي خلى ان واحد نفسه اللوامة ماتت، هديت فضميره باظ فابتدى يسكت خلاص، والله مش أو زهقت، او اللي فقد الامل بالظبط، يعني او اللي فقد الامل في نفسه، فبالتالي المقاومة بقت صفر. ايوه، الامر في النهاية عشان يبقى المقاومة بقت صفر، ده جاي منين؟ من نفس الفكرة. ايوه، من نفس الفكرة صح، انه واحد بعد صد ودانه يعني سبحان الله جعلوا أصابعهم في آذانهم. هو أنا مش عايز أسمع يا ابني ما تسمع. أيوه. وسبحان الله العظيم الشيطان يلعب عليه اللعبة الكاملة بقى اللي هو أهل الدين تجار دين كله. أيوة. أقول لك التانين بقى مشايخ سلطان. طب التلتين دول حرامية ونور كده يعني. أيوة أيوة. فلا يتكلم في الدين واحد محترم يا أخي. طب اسمع أي حد, اسمع أي حاجة يا أخي, افتح قلبك. لو واحد بيقول قال الله قال الرسول يا أخي في والله العظيم في ناس كلهم. في ناس يا أخي هو لا يصلي ولا بيسمع دين, ولو راح لو ربنا كرمه وراح الجمعة بيروح على الصلاة وعيش حياة. طب ده منين هيعرف عظمة ربنا؟ منين هيعرف حاجة ان اسمها عبودية اصلا؟ ساعات بيقول لك ايه, ساعات بيقول لك انا سمعت والله سمعت. ما انت بتقول لي اسمع سمعت تمام, بس في سماع عن سماع. الله عز وجل يقول ايه, ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نعم. تمام. الله عز وجل يقول ايه, وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. الله عز وجل قال ايه, ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قلب. نعم. قلب او القى السمع وهو شهيد. او القى نعم. السمع وهو شهيد. نعم. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ساعات الواحد كلنا لينا قلب, هو مش كلنا بس بس قلب حي. انت عارف سبحان الله تلاقي كلمه للأسف. ابسط ما يكون. نعم. تتقال لواحد ينهار, او تتقال لواحد يتصدق, تتقال لواحد فيروح يصلي, تتقال لواحد فيفوق, يتقال لواحد فينفعل مع العباده بشكل مباشر. طيب وتتقال للتاني ولا يحس بحاجه. ده التاثر. ربنا بقى بيقول له في القران ايه, ان في ذلك في القران ده لذكرى لمن كان له قلب. طب ليك قلب؟ لا والله يا رب. طب اعمل ايه؟ او القى السمع وهو شهيد, وهو حاضر. يعني اقعد اسمع بنفسيه اللي عايز يتغير. ايوه تمام. اقعد. مشكله الناس ان هي ساعات دلوقتي في اصل السوشيال ميديا برضو بنت لذينه, خلت الناس تكتب كومنتات. تمام. اللي هو احنا هنقيم. انا كنت دايما اقول لهم في المحاضرات للاسف بتاعه والدورات العلميه الدينيه اتاثرت بالدورات المعرفيه الثانيه, بان بيبقى فيه استماره في الاخر كده, رايك ايه في المحاضر, رايك ايه في الماده, رايك ايه في المعرفش ايه. تمام. فالموضوع ده عال عند الناس الروح التقييم ده فعلا. عامه في الدورات عامه في الحاجات ده الدينيه. انت كنت بتعرف تقيم الشيخ؟ لا انا بقول لك ايه, ده بره في فما حضروا بقى حاجات دينيه بقى عندهم الروح دي, اللي هو انا تقييمي للمحاضره. حبيبي انت جاي تتعلم, ما تقيمش محاضره دلوقتي. تمام. انت ولا بعدين ولا بعدين. هو قال لك دلوقتي يعني وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اتأثرت بيها؟ لا خلاص قلبك مش حي دلوقتي. سمعتها؟ نفس او القى السمع وهو شهيد. انما انت رايح تعمل ايه؟ يعني ساعات بقى في الناس عندها حلو ايه, بس ما جابنيش, ما جابش قلبي في المحاضره. ما جابش قلبك, جاب سمعك. يعني سمعت الامر. يعني هو قال لك قال الله كذا, سمعت الطاع, سمعت هو بيقول اتقي الله, سمعته هو بيقول غض بصرك, سمعته هو بيقول انت على الربا, سمعته هو بيقول تحسن لزوجتك, سمعته هو بيقول ان انت تبر والديك, سمعته هو بيقول رجع المظالم. سمعت ده؟ سمعت الحديث اثر فيك؟ لا اعمل بالحديث حتى لو ما اثرش فيك. او القى السمع وهو شهيد. احنا عندنا مشكله ان فاكرين التدين. النقطه دي مهمه جدا, لازم يجي من جوه. لما قلبي يجيب التدين يبيجي من جوه من القلب فيؤثر على الجوارح, يبيجي من بره ان العقل يؤثر ويتحكم في الجوارح فيلزمها بالدين حتى لو هي كرهاه, فالقلب بعد كده يجي. وهو ده بالمناسبة بين قوسين المجاهدة. يا جماعة هي دي المجاهدة. المجاهدة ان انت تعمل الحاجة وانت مش عايزها عشان ربنا سبحانه وتعالى امرك بيها, وتنتهي عن الحاجة وانت هتموت عليها وبتحبها لان ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنها. ولما تعمل كده وتداوم على ده, وحتى لو وقعت تقوم وتقع وتقوم وتقع, وفي الاخر الى يحصل لما انت تداوم على هذه المجاهدة. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهتوصل. نعم. هتوصل. ففكرة ان انا دايما نفسي تيجي من جوه, ده احنا لو كده مش هنعمل حاجة. الناس فاكره ان احنا ان كل حتى المشايخ والاخوه والناس اللي شغاله في الدعوه والعلماء وبتاع ما بيقومش يعمل الحاجه الا وهو من جواه عايز. والله ما كان زمان حد عمل حاجه الا حاجات بسيطه. نعم صح. من اغلب الوقت تكبر نفسك. من لوازم الطريق طبعا. من لوازم الطريق. من لوازم الطريق. يعني مستحيل حد يوصل ان هو عنده انشراح صدر في كل الاوقات لكل العبادات وانخفاض صدر لكل المخالفات في كل الاوقات الا لو كان ملك. ايوه. واحنا مش ملائكه. انا يعني بس اقول لك حاجه. المجهود الاجباري ده الله يبارك لك. طب انا ممكن اقول انه اذا المستمع دلوقتي اللي بيسمع عن التوبه دلوقتي من غير مجهود انا اسف جدا مش هتوب. مستحيل. ماشي على طول كده. ليه بقى وليه الحته دي حلوه قوي الله يبارك لك ويرضى عنك يا رب. فكره ان انت اصلا عندك موانع تاثر. يعني ايه يا سيدي؟ يعني انت بتقول لي انا ما بتاثرش. ما انت مش هتتاثر لانك عندك موانع. حلو. في ما بين قلبك وما بين كل اللي بيتقال ده موانع. حاجه بتصد اللي هي ايه؟ رام. الرام صحيح. انا اذنب عندي ذنوب. ها ذنب ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع ورا العاشر ورا المية ورا الالف ورا الالفين غلفوا قلبي. فانت عايز القلب يا عيني اللي تعب ده ينفض كل ده ويقوم في ثانية؟ مش هيحصل. مش هيحصل. ايه بقى اللي هيحصل؟ اللي هو قاله بقى ان انا اقاوم مقاومة عقلية. انا دلوقتي مش مستشعر حاجة. انا مش مستشعر لا ايمانيات بتزيد ولا قلبي بيجي ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. ولا بدمع ولا بدمع ولا بتاثر ولا الكلام جاي سكه. بس العقل بيقول انه ده اللي يرضي الله عني. العقل بيقول انه رايح في داهيه وانا عارف انه رايح في بس خلاص الله. يعني اللي هو يجي بقى هنا اجبار النفس على العمل. على فكره وده العاده اللي بنعملها في كل حاجه. انت اصلا مين بيروح الشغل وهو نفسه؟ كل يوم الصبح الناس بتصحى اللي هو يا فتاح علي انا عايز اقدم استقاله. انا اعرف ناس عايزه تقدم استقاله بقى لها 20 سنه. حلو. دي واحده بقى بعد 10 سنين الشغل ده بقى بيديله زياده نصف شهريه. يعني شهريه زياده شهريه وتقدير وصورته بتتحط على المثال الموظف المثالي واكتر واحد بيشرب نسكافيه في المعرفش ايه المثالي واكتر حاجه والزمايله بيحبوه ده. هيحب الشغل. هيحب الشغل في لحظه زي دي. تمام. اللي هو ايه بعد مجهود طويل. مجهود طويل. بص ساعات انما في البدايه زي الناس اللي تروح الجيم. انا بروح الجيم ادفع الاشتراك السنوي. انا بجد حصل معايا كده. دي زكاه الصحه دي. انا قعدت لو بخش سلام عليكم حضرتك ادي اشتراك الجيم زكاه عن صحتي وخلاص. وامش انا بقى قال لي اشتراك 6 شهور كذا 3 شهور كذا. لا اصلا لو دفعت 3 شهور ممكن ما اجيش. سنه عشان الزم نفسي زكاه الصحه. بعد كام شهر لقيت نفسي ما بروحش. قلت لا انا الزم نفسي. رحت للراجل بتاع البرايفت سيشنز. قلت له انا عايز برايفت سيشنز. انت تديني السيشنز اللي يعني تاخد 30 ولا 20 ولا. قلت لا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. تمام. انا مش هاخد ال 30. طب هاخد ال 10. لا انا هاخد وسط. تاخد نص قرصه. تمام. قمت اخدت ال 20 ما روحتش تاني. بس كده اذا كان مضاعف ربنا يديك الصحه والله. بس حطوني على الجروب وبيبعتوا لي رسائل فبقى يحطوا كتير بقى. فعملت بلوك للجروب عشان خاطر مش تمام. ودي رساله للمدرب بتاع الشيخ محمد. انت معمول لك رجع الفلوس. الفلوس اللي عليك فلوس حرام. لا لا مش حرام. هو اللي ما راحش من الدعوه. انا بس عايز اقول ايه. كنت بروح بقى الاقي ناس تقول ايه انا لسه جاي من الشغل دلوقتي حالا. وتروح مثلا مره بعد الفجر وتلاقي يقول لك ايه انا جاي اقعد لي ساعه ونص ولا ساعتين قبل ما اروحش. ايه يا جدعان في ايه؟ تمام. بس تبص عليه هو قعد كتير ولعب كتير وما شاء الله عنده حاجات اشياء لطيفه جميله. هو عنده مكتسبات عايز يحافظ عليها وتعود عليها. ده ساعات مش ميجا فاهم. مش سكس ان وان. فهي فكره ان انت في الاول غير في الاخر. انت عارف يا ياسر هل اللي بيتوب ده هيعيش طول عمره في مقاومه؟ مش هيعيش طول عمره في مقاومه. اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم لذه غض البصر احيانا بتكون احلى من اطلاق البصر نفسه. ولذه قيام الليل اقسم بالله بتكون اجمل من النوم نفسه. ولازم انك تنزل وتتوضى بمية تلج وانت السخان متركب بس انت اخترت المية الساعة تمام، وتلبس هدومك في عز بالظبط عز التلج ونازل من العمارة وشايف ان الشارع بتاعك في العمارة دي نازل منها واحد واثنين وثلاثة ودي نازل منها واحد واثنين ودي نازل منها واحد واثنين وثلاثة والعمارة بتاعتك نازل منها واحد واثنين وماشي في الليل وفرحان ان انت ربنا اختارك من وسط كل الشارع انت والمجموعة دي ودخلت وتسمعت الإقامة وانت جوه وصليت ده لذة رهيبة يا رب لذة رهيبة يعني احساسك ان انت يعني لذة عارف واحنا داخلين الحرم تفضل ماشي كده ماشي ماشي ماشي لحد ما توصل عند العواميد اللي تحت في الارضي وتقوم تحود بس كده تحود تلاقي الكعبة قدام لذتها ايه دي تمام لذت ان انت تلاقي امير بيصحيك ولا بيقول لك خلاص احنا وصلنا السعودية تمام انت وصلت انت وصلت انت خلي بالك انت امرت ان تأتي فأتيت لا لا لا, لا رهيب لذة ان انت تقرأ قرآن لذة ان انت تسمع بص والله العظيم يا ياسر ساعات بيبقى فيه ايه تبقى متحير في امر متحير في امر فتقوم او زعلان مكتئب فتفتح المصحف وانت بتصحف تفتح المصحف كده تقوم باصص تمام تبدأ وردك عادي جدا مفيش الا وردك اللي انت هتجيبه اول ما تيجي تجيب وردك تلاقي الآية اللي بتطيب خاطرك يعني خلي بالك ده اقدار ربنا سبحانه وتعالى خلاك تفتح المصحف دلوقتي عشان تمسك وردك دلوقتي وتقرا الايه دي وتقف عند يعني بص ربنا سبحانه وتعالى بيدبر لك تطيب خاطرك النهارده من امبارح انك تقف عند عند الحته دي عند الايه دي امبارح عشان انت بكره هتكون مهموم فانت لازم يطيب خاطرك فتفتح المصحف تيجي تجيب وردك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى حط عينيك على الايه اللي هتطيب لك خاطرك دي لذتها ايه لذة ما بعدها لذة ما بعدها لذة أقسم بالله السلفي السلف اللي قالوا مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها ده راجل كان صادق السلف الصالح دول لا كان عندهم نظر أنا ساعات أخش وأنا مسافر أخش أنظران أبص على بعض الناس والله العظيم يصعبوا عليك بعيد ومبسوط أنه بعيد فرحان انه هو يعني عارف فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله أيوة. يعني هو قاعد ورا وفرحان انه ورا طب انت فرحان فرحان ليه ده انت مش عارف الفرح كله قدام مش عارف ربنا يا رب يصلح حالنا يبقى ببعض المقاومه تبدا التوبه صحيح صحيح طيب. نعم قول لي يا سيدي عندك ايه اتوب ازاي بقى هتوب بقى يعني توبة في خطوات في طيب انا هبدا باول واحده هبدا باول واحده بعد اذنك انا اتفضل طيب اول ما تحس انك عايز تتوب ايوه بكره توب قال لك بكره توب بكره لا توب حالا بص بقى في لحظه كده استغلها اللي استغلها فنجا وما استغلهاش حد فهلك فهلك يا جماعه ما تخلوناش نعيط بقى والله العظيم انا والله العظيم شفتها مئات المرات هي لحظه بص المركب بتغرق وفي حاجه هتعدي عليك مدتها ثانيه يا تمسك فيها وتنجو يا الحاجه دي عدت وراحت وانت غرقت انت بتسمعنا دلوقتي استشعرت رغبه في التوبه توب والله لو اتاخرت احتمالات توبتك بتقل جدا بل قد تنعدم وخدت فرصتك وقد لا تتكرر والله العظيم ويا ما ناس والله العظيم كنت أنظر إليهم أقول يا ابني ما جات لك النجاة يا عم ما الطوقة هو ما تمسك وأفاجأ إنه عداه وأنا أنظر لي وهو بيعديه وأعلم إنه قد لا يعود طبعا ربنا كريم وقد يعود بدل الطوق مية ولكن أثبتت الحقيقة وما رأاه الإنسان يعني في وسط ناس كتير وقصص كتير وحاجة كتير شفتها إنك لو ما استغلتش لحظة الفوقان دي قد لا تتوب بل قد تعود إلى أسوأ فرقم واحد أول ما تستشعر إنك عايز تتوب توب قبل ما تفهم إزاي عارف شو قبل ما تفهم ازاي لو في حريقه نشبت في بيت هتقعد في وسطها تقول والله يا ترى الحريقه دي جت منين؟ انا اظن انها نسيت السخان شغال, او قد تكون من يا ربي البوتاجاز اظن, والبيت بقى بيولع حواليك انت دلوقتي انت بتحترق, ولكن انت بتحاول اكتشاف يا ريت ليه الدنيا بتتحرق, عشان لما اكتشف ده اكيد قد افكر في طريقه علميه لاخماد الحريق لا اطلع اجري. فهي نفس الفكره, التوبه قبل ما تعرف اي خطوه عنها, قبل ما تعرف هسمع مين, هرجع لربنا ازاي, ايه الخطوات العمليه, ايه مش اطلع اجري الاول وبعد كده اسمع باقي الخطوات. فان ما مسكتش في الاشياء اللي معديه قدامك احتمالات غرقك بتزيد جدا. دي اول حاجه. اتفضل شيخ. هو ده. انا عايز اقول نفس الكلام يعني الحلقه دي يعني عيطوا مرتين يعني يا جماعه لو سمحتوا وانا مش عايز اضحك وانا بعيط في الحته دي. في الحته دي الناس تسمعت بجد والله يعني وقفت هنا اهو, وقف الفيديو ارجع شويه ورا وارجع اسمع الكلام ده تاني. ايوه تمام. ولو جه تمام اسمعه تالت يعني هو نفس ال يعني هي لف وارجع تاني. يعني لف طبعا. دي لحظه بنت لذينة يعني انا دايما انا عشان اتكلمت عنها قبل كده فهقولها تاني انا اذكر هذا اليوم وانا لحظه بشوم انا فاكر لحظه انا فاكر كان يوم خميس كمان. عارفين يوم الخميس عيد ميلاد مين؟ المهم في يوم الخميس وانا فاكر ان انا وفاكر كنت قاعد مع مين وفاكر اليوم وفاكر المكان قفل دلوقتي فتح مكان تاني فاكره وفاكر سني وفاكر اليوم وفاكر كل حاجه وفاكر وانا قاعد اقسم بالله وانا عمال اقول في دماغي. طبعا ساعتها كنت في ورا الشلحات بكتير يعني كنت في الحته انت عارف بقول لكم عارف مش عارف مكان فانا قاعد عمال اقول في دماغي والله العظيم انا لا انسى وبعدين وانا اعمل كده وبعدين على فكره ما حصلش حاجه. يعني انا في اللحظات دي كانت متوفر لي كل حاجه ممكن كنت الدنيا تمام يعني الله يغفر له ويرحمه. والدي كان متوفى فكان حاكمنا مش يعني امي كانت في الحج في الوقت ده, بس حتى لو كانت مش في الحج كانت هي في بلد وانا في بلد لان انا كنت مغترب. فانت في مغترب بقى وشباب مع بعض والدنيا لطيفة براحتك فاهم. وكنت بقى بتتريق على ايام زمان واللي هو على ايام اللي هو انت تخش كده تقوم بتتريق حاجة قمة في اصلا الاستفزاز اللي تخش كده يقولك ايه يعني انا اقولك ده انا بعض المواد اللي انا كنت اقدم من المعيد تمام من كتر ما انت عدتها تمام. ما دي خيبه يعني ما هو برضو ايه انت كنت بتتفشخر بحاجه يعني ازياك وازيا مستقبلك وازيا اهلك وبتصرف من المجلس الحزبي يعني من فلوسك واقعيا. فانت برضو انا والدي مات وانا صغير فالله يرحمه ويرحم والدك يا رب. آمين يا رب. ويرحم ابائنا وامهاتنا جميعا الحي والميت. آمين. يا رب اللهم امين. فعارف انت تقعد انا عمال اقول وبعدين وهم عمالين حتى كانوا يتريقوا علي لان دي مش طبيعتي انا فراك. وبعدين لحد ما لحظة انا لازم اتوب. انا كانت مشكلتي في اللحظة دي مش عارف يعني اتوب. ده اللي انت قلته مش مهم. انا مش عارف يعني اتوب بس انا عايز اتوب تمام. فانا لازم اتوب بس انا مش عارف يعني اتوب. فروحت كان معايا عربية اوبل كورسا كده فضي وصلت الناس وبتاع ورجعت على شارع بورسعيد. انا رايح الدنيا من زمان باشا من زمان. فروحت دخلت والله دخلت محل شرايط الكاسيت كانت بتباع في شارع بورسعيد. دخلت على الراجل قلت له لو سمحت فين الشرايط الدينيه فشاور لي كده على شريطين ثلاثه يوتما وسط بقى ايه في الوقت ده كان عمرو دياب وهشام عباس وإيهاب توفيق والناس دي تمام بس في عمرو خالد التوبة، حب العبد لله، حب الله للعبد، الصلاة. أربع شرايط. الشريط كان بثلاثة جنيه. أنت فكرهم يا محمد؟ لا لا لا، ما نساهمش. أنا عندي الشرايط دي، أنا عندي. والشرايط بتاعت هشام بس وعمرو دي كانوا على التوبة برضو ولا كانوا؟ لا لا لا لا، ما كانوا مش على التوبة. لا، عمرو خالد بس. ربنا ربي يجعله في ميزان حسناته. يا رب يجعله في ميزان حسناته. قلت له الشريط بكام؟ قال لي 3 جنيه باين او حاجه كده. اشتريت الثلاث شرايط طبعا، ده كان بمقام شريط واحد كلهم، خدتهم ورجعت. الشريط الغني كان ب10. جبت بقى بيبسي وفشار وبتاع وحطيت الصبح. هنتوب بقى، احنا محتاجين نتوب. وقعدت فعلا اسمع يعني ايه توب. انا ظني ان كانت اللحظه الفارقه في حياتي هي لما كنت قاعد مع صحابي. ايوه. وبعدين تمام. دي اول حاجه اللي هي جت امسك فيها. جت امسك فيها. والله يا ابني انا بقول لك مش شغاله دي تمام. يا ابني والله العظيم انا بقول لك انا جربت الطريق ده والطريق ده. اقسم بالله ما في مقارنه، اقسم بالله ما في مقارنه، ما فيش مقارنه. تعرف طب انا هكون امين، لو كان في مقارنه مثلا 70 ده عند مثلا 70 وده 30 كنت هقول لك تمام. انما انت بتتكلم عن حاجه حلوه بنسبه 100% ولو فيها تكديره تبقى مننا، وحاجه وحشه بنسبه 100% عليا وعلى كل اللي حواليا. مفيش مقارنه، مفيش مقارنه اطلاقا اطلاقا. فاللي يجيله وقت، وعارف يا امير تأجينا على كلامك، الله عز وجل يقول إيه؟ واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ربك عزيز قوي، عزيز قوي. دي هدية أنا مسكتها وديتها لك. خلي بالك أنا راجل ملك، أنا راجل ملك. لو مسكت كده هو وقلت لك إيه، أنا جايب لك الهدية دي، فأنت تأخرت في قبول الهدية. هعمل إيه؟ أنا ملك، هعمل ايه؟ ده راجل وزير ما اعرفش ايه وهو بيسلم في دبي باين ولا في الامارات وهو بيسلم الشهاده. البنت عمل كده، رمها لها تمام. انا بقى بقول لك ربنا يعرض على قلبك الهدايه للحظه، هتعمل ايه؟ واستأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. القطها في ثانيه، القطها دي هديه، القطها ممكن بجد ازيدنكم. وزي ما انت قلت وانت عارف في ناس ما جاتش لغايه دلوقتي، لحد النهارده. نعم. وفي ناس ماتت على الذنب. نعم. في ناس ماتت خلاص، اصدقائي وحبايبي بس يا رب يرحمهم، بس مات. وبالمناسبه ومنهم مات سوء خاتمه. نعم. وبنسكت والناس كلها بتبقى عارفه، الله يرحمه، وما بنتكلمش. نعم. وبيبقوا آية رغم ان نفس الشخص تعرضت عليه الهدايه ورفضها. ده قد تكون في نفس موقفك معاك في القعده هي في نفس القعده في القعده هي اصلا ده. وفين منهم اللي بدا شويه وسابك ومشي؟ الله يرحمه. بس جات لك. اوعى تكون فاكر في حته مهمه يا جماعه، اوعى تكون فاكر ان هي لما تعرض على قلبك دي حاله نفسيه بالنسبه لك بتاخد وقت كده هو ايه، لان انت حالتك النفسيه في الفتره انسى هذا الأمر. ألقي إليك من ربك، أقسم بالله، قال تعالى إن علينا للهدى، الهداية بتاعته. نعم. فهو ألقها لك، ها هتعمل إيه؟ شكرت. وبالمناسبة مش فكرة التأخير زي التردد. لما أنا أقوم ربنا يديني حاجة فأقوم طلع إيدي كده أتثقل تمام، بتتثقل عن الآخرة. أقعدوا مع القاعدة، بس هتقعدوا مع القاعدة زي ما ربنا قال. فتقوم مدت ايديك وسايب اللي في ايديك وترامي كل حاجه تقول انا جيت، وتدور بقى زي ما انت بتقول ايه، هنشوف بقى يعني ايه هو يعني ايه توبه. ايوه. لا طيب تاني حاجه بقى في التوبه ايه؟ هقول لك. بص، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في كلام كبير بيتقال، يعني انا طول عمري اسمع فيه كلام كبير، لكن الحديث اللي بيؤثر فيه جدا جدا جدا ابو طويل، سيدنا ابو طويل لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت رجلا قد عمل الذنوب كلها وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاه. مخترعوش ذنب في الدنيا اللي رايح واللي جاي إلا وعملته. هل لو من توبة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ شوف سهولة الإجابة. يعني قال صلى الله عليه وسلم أنا أذكرني يا شيخ برضه لو تلاحظ. ومن يحجبه عن توبة؟ وقال نعم. قال نعم ومن يحجبه عن توبة؟ اترك السيئات وافعل الحسنات يجعلهن الله لك حسنات جميعا. ايه اول كلمه؟ شوف سهله ازاي اللي هو ايه اول كلمه. اه وما يحجبك عن التوبه. لا اللي بعدها اترك السيئات. اترك دي رقم واحد. اترك السيئات. اترك ارمي اعمل حاجه ارمي. اول كلمه اتقالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا. بعدها لما نزل في الـ في الـ في الـ في بيته يا ايها المدثر نداء. بعدها ايه؟ قم اترك اقرا اعمل حاجه جاهد اعمل حاجه اشتغل اتعب اتعب طريق وافعل الحسنات. انا الغريب في الحديث يا شيخ بعد اترك السيئات وافعل الحسنات يبدا يجعلهن الله لك حسنات جميعا. الرجل ابتدى ايه؟ انت شوف الرجل في الاول قال له ايه؟ ارايت رجلا قد عمل خلاص ده يا ابن خالتي عمل بكاء وغدراتي وفجراتي. انا بقى خلاص نسي بقى انها كانت عن حد غيري. لا ثانية واحدة. وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك. ده ما انا عارف انه انت يعني يا ملك امي. فأدبر الرجل وهو يكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. صدق هي دي التوبة. الحسن كان بيقول الحسن البصري كان بيقول ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ليس العبرة نعم. بمن هلك كيف هلك ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. بيقول كده نعم. ووجهة نظر الحسن وهو بيتكلم في الموضوع ده ليس العبرة بمن هلك كيف هلك ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. يعني قصده كثرة الفتن وكثرة الملهيات نعم. أحد السلف سمع هذا الكلام سمع كلام الحسن فقالوا إن كلامه يشبه كلام الأنبياء. فقال له قال لهم اذكروا لي شيئا من كلامه. قالوا يقول ليس العبرة بمن هلك كيف هلك ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. فأطرق ثم قال لا والله ولكن ليس العبرة بمن نجا كيف نجا ولكن العبرة بمن هلك كيف هلك. ازاي ازاي ازاي يهلك ازاي يهلك وده بيحصل. يعني ازاي يا ابني تخش النار وانت عندك رب لو عزمت على ان انت تعمل حسنة وما عملتهاش هيكتبها لك ولو عملتها تكتب لك 10 وممكن تضاعف لعشرين وثلاثين واربعين وخمسين لغاية 700 ضعف وبعد ذلك الله عز وجل يضاعف لمن يشاء. هتخش النار ازاي هتخش النار ازاي وهو بيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده من النهار ليتوب مسيء الليل. هتخش النار امتى الصبح ولا بالليل ما هو على طول. هتخش النار ازاي وربنا سبحانه وتعالى يبدل السيئات حسنات لمن تاب وربنا سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هتخش ازاي هتخش النار ما انت لازم تخش الجنة. انما لما تقرر بجد ان انت تسيب كل ده لا انت ممكن تخش النار. ففعلا ليس العبرة بمن نجا كيف نجا لأن كل أبواب الجنة بالنسبة لك متفتحة وميسورة سبحانه. ده حتى الجنة غلبت النار بباب عشان ربنا بيقول لك إن برضو حتى الأبواب في باب زيادة وما فيش مقارنة. إنما أنت تسيب كل ده تسيب كل ده. فنسأل الله عز وجل فعلا والله إن هو يهدينا ويتوب علينا ويغفر لنا ويختارنا أمين اختارنا أمين. ان احنا نتوب امين امين امين امين. فالتوبه يا جماعه يا حد ينهي الحلقه يا حد يقول نكته عشان مش قادر. لا هي التوبه زي ما قلنا هو التوبه أوه. ان تترك السيئات وتفعل الحسنات. نعم بس انا لو هنصح بقى يعني عندي كام نصيحه كده وحابب نطلعهم مننا كلنا. انا هتبقى اول نصيحه بالنسبه لي واللي شفتها وقعت ناس كتير. ظن صاحب التوبة ان هو اللي تاب وهو اللي قادر على التوبة. عارف الحتة بتاعت انما اوتيته على علم. ف فهو نظر في عمله فلقى نفسه كده يا سلام. شوف انا لما جات لي لحظه التوبه قدرت اني اتخطى ذنبي وارجع لربنا، في حين فلان ما قدرش، مسكين ما عندوش نفس ايمان. بص ربنا سبحانه وتعالى جعلها 17 مره على الاقل تقراها، اياك نعبد واياك نستعين، بغير استعانه لن تصل، انت مش هتروح في اي حته، انت مش هتعرف ترفع رجليك من مكانها. فعشان تترك السيئات وتفعل الحسنات، الموضوع كله في استعانة، ان انت تعرف انك ضعيف وانك قوي بيه، وانك تقف بهذا الضعف بين يديه. فانا عايز اتوب بس مش عارف ازاي، وعايز اسمع امير يقول لي ومحمد يقول لي وياسر يقول لي طز المقصة. والله يا رب انا مش عارف اتوب ازاي وانا ضعيف وفقير وانت القوي الغني، وانا مش عارف الطريق ولا السكة ولا عارف اعمل ايه، ولا عارف اتغلب على نفسي ولا على شيطاني ولا على ذنبي، واشكو لك نفسي يا رب خذ بيدي. وهعيش كده بقى، يعني مش دعيته بقى مره وده انتهى شعور وراح، لا شعور ما راحش. فلزمتني الاستعانه دي، بقيت اصلا عارف عن نفسي، ده عارف عن نفسي. يعني انا دايما اقول لهم ايه، اقول لهم المدمن بينصحوه دايما لما يبطل يبقى اسمه المدمن بيسموه ايه، متعافي، مدمن متعافي. يقول كده، يقول انا مدمن متعافي، ولازم يفضل فاكر كده. فانا اقول خليك فاكر ان انت مذنب متعافي. ليه بيقولوا له انت لازم تفضل يبقى اسمك مدمن متعافي وتبقى فاكر ده؟ انت تفتكر ان الاصل في نفسك ان انت ايه، مدمن، لكن انت متعافي، فخليك فاكر ان انت مدمن، لان انت طول ما انت فاكر ان انت مدمن فاهم ان انت محتاج مساعده طول الوقت وتركيز طول الوقت الا ترجع لهذا الادمان. فالتائب مذنب متعافي، فلازم تبقى عارف طول الوقت ان الاصل فيك انك ايه، مذنب، تعافيت بفضل مين؟ ربنا سبحانه. ربنا تفضل كمعاه هتفضل متعافي، تفضل مستعن تفضل متعافي، هتسيب الاستعانة هترجع مذنب. حلوة دي، عشان انا كنت دايما بعض افكر هو انا كويس ولا انا وحش، يبقى انا اصلا مذنب، انا مذنب. ايوه تعافيت بفضله يوم فضلت معاه. بس اكتر حاجة تخليك تقع هو انك تبقى فاكر ان انت واقف على رجلك. انا هو ده كده بالظبط. انت اول ما تعرف ان انت رجلك هي اللي شايلاك هتقع، انما لا حول ولا قوه الا بالله. انا دكتور الموضوع لما حكيت القصه بتاعت التوبه والقعده والكلام ده، ممكن بالنسبه لي الموضوع بالعكس شويه، يعني ما جاش عليا فتره في حياتي كنت مثلا منحرف والكلام ده مش لا انا من يوم ما طلعت كده وهو البيت كله بيحفظ قرانه وبيصلي ومش يعني والدنيا ماشيه كويس جدا تمام لحد ما حسيت ان هو الحمد لله. يعني فاكر فعلا فتره عدت عليا وانا يعني اولى ثانوي وثانيه ثانوي الحته دي اللي هو انا بقول لنفسي الحمد لله انا مفيش اي حاجه غلط بتحصل، وكنت قاعد بقول ده لحد كمان بقول له انا دلوقتي بشوف انا محتاج ازود ايه في العبادات، يعني اللي هو ما تعرف ان ده احيانا بيكون احد اسباب ركاكه التدين. ده هو ده قمة الجهل اصلا. أوه. فهمت معاك انه ده ملوش علاقه بحاجه. ان ساعات انت تلاقي ايه ده هو عارف عمر بن الخطاب لما كان بيقول لك توشك عرى الاسلام ان تنقض عروه عروه. أوه. اذا ظهر في الاسلام من لا يعرف الجاهليه. ايوه ان انا لازم ابقى عارف. وساعات ساعات بعض بعض الاخوه عشان خاطر خرجوا ونشأوا في بيئة إيمانية سليمة احيانا احيانا مش دائما احيانا بيقلل عندهم روح المقاومه والحماس, لان هو ما خدش الموضوع بحماس لما بدا. هو ما خدش الموضوع, هو الموضوع اصلا هو ده الديفولت كده. غير التاني اللي هو اول ما جاء ياخد الموضوع تمام, لا بابا يقول له ايه ده انت هتعمل كذا, ومامته تقول ايه ده هو انت هتروح لفلان, ولا اخواته بيقولوا ايه ده هو انت هتعمل كذا, واخو اصحابه ايه ده, فلا بقى. فده يبقى اتنين يعني, لو كان ضعيف المقاومه بفضل بقدر الله بقى ساعتها تمام خلاص هيبقى هيقع. انما لو ربنا سبحانه وتعالى من عليه بمقاومة, المقاومة دي هتبقى بعد كده هتخليه خشن طول عمره, هتخليه قوي بفضل الله عز وجل طول عمره. فان انت تقول ان انت تبقى ان دي النشأة, فلن احسبك على خير بصراحة. لا ما هو دي النشأة, ما هو الكيرف بقى العكس يعني. حاجة مثلا كان في نشأة مش احسن حاجة, فبعد كده بقى في موقف حصل فخلاني بقى في مقاومة. العكس بقى لما يحصل ده اعتقد انه اصعب بكتير, اللي هو النشأة اصلا ما كانش فيها مقاومه, وكانت صلاه وصوم وقران وسنن وشام. لا بس خلينا نتفق اتفاق بس, وكل حاجه. لا ثانيه واحده, انت في ميزه بس انا هقول الغلطه شو خدها كامله. طيب انا هقول الغلطه بتيجي من اول ما احنا نتخيل ان هو الميزه دي, فانا تمام ومش محتاج اتوب برضه يعني. اللي هو ده بيحصل, هتوب من ايه؟ انا كويس فعلا. هتوب من ايه؟ ما انا كويس فعلا. لا ومش كويس ارتجالا, انا كويس فعلا يعني بالنسبه لاي حد في اي حاجه. انا صدق الكلام ده حلو. والله الكلام ده حلو. ما وكنت اللي هو خلاص, لان دي فئه كبيره, في ناس كتير كده. طب من ايه على فكره؟ انا اصلا كويس. طب واصلا كويس دي كل ايه بس عشان نبقى يعني, لا يعني هو انا بصلي هو بيقوم ليل, لا وبيقوم ليل وبيحفظ القران وختمت الحفظ ولابس حجاب شرعي سليم, لا يوم ويوم صام سيدنا داود وختم القران وبقيم الليل وصدقه مش عارف وما بكلمش واحده. طب انت عارف انا بسمعك ده في التكبيره المقوله اللي هي رب ذنب اورث ايوه وانكساره ورب خير من طاعه اورثت عزا واستكبار. ايوه هي دي بقى, ده بقى مدخل لوحده كده. ده بقى هو ده ده ملعب شيطان برضه. ده ملعب شيطان برضه. وده الملعب ده مشكلته في ايه؟ ان الحاجات دي كلها لما واحد بيعملها في بدايه حياته, مش مشكلته المشاكل بس كتير. انا كان بالنسبه لي الحاجات دي لما واحد بيعملها في بدايه حياته وبقى ليها حلاوه وبقى ليها طعم وبقى ليها كل الكلام اللي هو بيحصل, فبيظن ان هو خلاص مش يعني انا مش محتاج ان انا اتوب يعني. أتوب من مش محتاج ان يعني هتوب ليه؟ نفس الفكر. طيب خليني اقول لك حاجه. ظني يعني انه الخط ده عمره ما يفضل على استقامته. يعني لانه احنا قلنا من شويه انه ايه, ما من امرئ مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفين بعد الفين. كان في حديث بيقول لك ان الله لا يعجب او لا يضحك حاجه كده من شاب ليست له صبوه كبوه او مش عارف صبوه حاجه, في حاجه في حته. ايوه هو انت الشاب اللي انت مالكش بتعملش حاجه. ايوه ما انا موافق والله, بس هو لازم الطريق وانت ماشي كده لازم يا هيحصل كده يا هيحصل كده يعني. ما فيش حاجه اسمها في طريق ربنا سبحانه وتعالى. انا دايما اقول لهم كده, طريق ربنا سبحانه وتعالى سلم كهربائي, يا طالع ايوه يا نازل. ايوه هو ده بقى اللي انا عايزه. فما فيش حاجه اسمها انا ماشي على طول خلاص كده. أيوة. اللي انت الشخص اللي بتتكلم عليه انا ظني انه بس خلونا نفتكر ان احنا نرجع تاني لباقي النقاط اللي حابين نكلم فيها التائب إن يعني ننصح بيه, ولكن خلينا في الشخص ده. ما احنا عايزين ده برضو نقول له خد بالك, ما انا هقول له هو حالا مش في كارثه, هو في نعمه واجب عليه يشتغل عشان تفضل يا دكتور الشخص ده. طب استنى اقول لك حاجه, عارف الفرق ما بين اللي اتولد غني فعاش غني ففضل غني, فقيمة الراجل ده احسن حاجة عنده منين؟ يا اما اللي رباه على قيمة الفلوس فهيبقى هيستثمر ويغتني اكتر, يا اما لم يربى على قيمة الفلوس فهيصرف يصرف يصرف وما يشتغلش فما يجيبش فلوس جديدة فيفتقر. عارف دايما في مثل كده في التاريخ يقول لك ايه؟ يقول لك اهل الخيام بيورثوا اولادهم القصور. ايوه واهل القصور بيرجعوا احفادهم دول او اولادهم للخيام. انه تلاقي الانشأ الامبراطوريه العظيمه وبتاع ناس كانت في خيمه, بقى كان الناس بقى اللي خدت القصور والحكم وبتاع ده ايه تقوم مضيع الحكم يقوموا راجعين تاني للناس اللي في خيمه. انسون لو خدت الصعبه تنجب رجال الاقوياء ورجال الاقوياء. طيب انا عايز اقول فسهله تنجب رجال ضعفاء. فخلينا بس اقول حاجه اكملها. طيب. بس يا محمد فانت عندك يا سيدي الفاضل حاجه من اتنين عشان نبقى واضحين. بس انت مش هتمشي على طول كده, انت يا الكيرف هيطلع يا الكيرف هينزل. ايوه. فانت ان استشعرت نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليك انه انشاك في هذه العائله الطيبه, ما هو انا ابويا وامي ما غلطوش انه علموني صلاه وقران وقيام ليل وصيام ده الناس دي ما غلطتش معايا يعني. أيوه. بس الفكره في انه انت اللي واجب عليك عشان تصون النعمه دي تراها نعمه, انك تفهم انه انا في نعمه دلوقتي, ان اللي خده غيري بمقاومه وجهاد خدته انا بتربيه من الاول. عايز اقول حاجه. نعم. بس انا ما قاومتش. انا عمري في حياتي ما قاومت. طب بص يا ياسر هقول حاجه معلش. فلما اي حاجه بقى بعد كده جايه انا اصلا ما قومتش من الاول. طيب. أيوه. طيب طيب ماشي ماشي ماشي قول. يا هقول لك حاجه. اولا خليك فكر ان انتوا ما خليتونيش اقول. انا كنت هرجع لك. اولا ربنا يا رب يتقبل من كل اب وام نجحوا ان هم يعملوا كده اولادهم. حلو. اختصرتم على اولادكم ملعب كتير وقعوا فيه وما عرفوش يكملوه. طيب هل اختصروا على اولادهم كل المشوار؟ يستحيل يستحيل. فاضل بقى حاجات كتير. طيب ايه اللي فاضل على الشباب دول او البنات دول اللي خرج لقى نفسه اصلا متدين في اسره متدينه متعود على التدين وشيء وحفظ القران ولبسه الحجاب الشرعي وبيغض بصره وما عندهمش اختلاط في العيله وما بيسلموش على الاجانب والشغل اللي بتاع بابا هنشتغل فيه وهيبقى حلال كل شيء جميل جدا جدا. فاضل لك ايه؟ لا فاضل لك كتير. فاضل لك كتير قوي قوي قوي قوي قوي. رقم واحد فاضل لك فيه ان تعلم انه لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. تمام. وان ما انت فيه هذا بكرم وحول وقوه ربنا سبحانه وتعالى. فان استشعرت انه موروث موروث فلا اظنك تصل. يعني ما اظنش ان انت توصل لاخر الطريق وانت كده. ستفتن في منتصف الطريق. حصل. تمام. ليه؟ لانك لازم تبقى عارف ان ده اختيار واجتباء ونعمه ومنه مش ميراث. الله عز وجل يقول ان علينا للهدى مش على والدك ووالدتك. تمام. دول كانوا الأسباب. واضح. فده رقم واحد. رقم اتنين أنت معرض للفتن بأي حال من الأحوال, فتحتاج إن أنت تحافظ على هذا الإيمان اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك من بداية الصغر يمكن أكتر من أي حد تاني. ليه؟ لأن أنت في حاجات خدتها على سبيل التلقين ما كانتش على قناعة. فوقوعك في بعض الامور اللي على سبيل التلقين اسهل مش على قناعه. انت مش على قناعه. بمعنى المكافاه انا بصلي عشان في مصروف بيزيد مثلا. تمام. اساسا يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى وهي الاخيره, انت بتعبد ربنا ليه؟ هو سؤال كده لكل حد من الشباب والبنات اللي ربنا يا رب يثبتهم ويبارك فيكم. انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لانه امر. طيب انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل بتصلي بتصوم بتعمل العبادات الفلانية الأذكار كذا كذا كذا. طب أنا بس عايز أقول لحضرتك حاجة, اوعى تنسى أن أنت في منافسة. يعني الراجل ده مثلا أنا ملتزم من وين صغر خالص وبعمل كل حاجة من وانا لسه بيبي صغير حفظوني القرآن. الراجل ده بيحفظ القرآن بصعوبة شديدة جدا جدا جدا. أتظن أننا نتساوى؟ سبق درهم كما قال صلى الله عليه وسلم 100,000 درهم. بكل بساطة هرجع أقول لك ممكن يكون شكلك أحلى في السباق تاني. ممكن يكون شكلك أحلى في السباق. ممكن يكون شكلك أقرب في السباق. موارد احتمال مقاييس الدنيا. إنما أنا هسألك سؤال, لما أنا يكون في جيبي 1,000 جنيه وأتصدق ب200 يبقى في جيبي كم؟ 800. مقاييس الدنيا بتقول إن أنه أكتر 1,000 ولا 800؟ 1,000 أكتر. ويجي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. مقاييس الآخرة مختلفة. أما أنا دلوقتي حد يجي يديني البرستيج بتاعي وأعمل الإيمج بتاعتي قدام الناس وما أعرفش إيه وبتاع وأعمل شوية حركات عشان أعلو, واقعيا أنا عليت في التعامل في بعض الأمور الرسمية وصحيح. ولكن التاني ده لما تنازل عن كل ده وبقى بيبذل عرضه وبيتعامل ببساطة شديدة وتواضع, يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكرة قدام الناس ده واخد وضعه أكتر من ده, إنما عند الله عز وجل من تواضع لله رفعه. قدام الناس لما واحد يتصدق بمئة ألف وواحد يتصدق بدرهم, المئة ألف أكيد هو الأكتر وشكله أحلى في السباق, إنما الدرهم هو اللي سبق. فأنا جاي أقول لحضرتك ممكن يكون شكلك أحلى, ممكن يكون شكلك أقرب, ممكن يكون اللي أنت بتعمله شكله أفضل, وارد, إنما ممكن يجي واحد بحفظ صورة يعدل جهد حفظك كله, ممكن يجي واحد بمجاهدة سنة يعدل مجاهدتك أنت 20 سنة. فاوعى تكون فاكر ان بدايتك من النقطة رقم 20 ده معناه ان اللي هيمشي من وراك من بقية اصدقائك من 1 لـ20 اللي هم 20 خطوة هيوصل بعد 20 خطوة الرقم 20. انت ممكن انت تصيب 20 خطوة وهو يعمل 20 خطوة, انت على 20 دي بقيت 40 وهو بدأ من تحت الصفر بسالب 100 خد 20 خطوة بقى 150. شكله أبعد عنك في السباق بس المقاييس مختلفة. اوعى تنسى ان هو ده الشكل. انت مش بتنافسني في الظهر, انت بتنافسني عند ربنا سبحانه وتعالى. اللي بتنافسني عنده ده ممكن حارس العمارة, تمام, اللي بيفتح العربية لأحمد بيه ومحسن بيه ممتاز, تمام ورقفة المعرفش ايه وبيع الحاجات دي, يبقى هو احسن من 1000 من دول. ليه؟ لان المقاييس مختلفة. فما تحسبش بعدد الايات ولا بالقرآن, الحسبة تانية خالص. افتقار, تعلق بالله عز وجل, مجاهدة مش محسوبة, معرفش اقول انت مين جاهد اكتر, تمام, بعد عن الفتن, استشعار بالنعمة, وده من اعظم العبادات ان تستشعر ان النعمة نعمة, ودي من شروط الشكر. لا يعد المرء شاكر إلا لو استشعر أن النعمة نعمة, مش بس أن يقول عليها نعمة, أنه يستشعر, والاستشعار ده شيء قلبي, يا صادق يا كاذب, الله عز وجل مطلع عليه. واضح؟ فالفكرة كلها أن أنا ظني أن اللي بيعيش في الشكل ده هو نقل نفسه في حلبة الظاهر وفكر أن هو ده السباق, وهو مش واخد باله ان السباق حاجه تانية خالص. بس خلينا اختلف معك. اختلف لانه ممكن ده تنتهي الحلقه على هذا لانه ممكن ده يسبق. صحيح. لا صحيح طبعا. مش لأن ممكن لان لا انا عارف ان انت قصدك كده. على فكره بقى انا مش مختلف معك, انا بس ايه بأي حته. خلاص نكمل الحلقه. انا بأي حته ان المستمع قد يستشعر انه يا سلام, يعني هو انا عشان تربيت على دين من الاول وما غلطتش يبقى من ورا ده يسبقني؟ لا لا. وانت كمان اخطأت في قولك انك لم تجاهد. انت لو فضلت على نفس المكان اللي انت فيه ده, انه لما علموني صلاة انا فضلت اصلي, ولما علموني قرآن فضلت اقرأ, ولما حفظوني القرآن فضلت حفظه وبرجعه, ولما علموني قيام ليل فضلت محافظ عليه, ولما علموني صيام فضلت صوم يوم يوم, انت مجاهد. لان انت جالك لقطة بعد ما كبرت وخرجت من تحت ايد تربيتهم. صحيح. وهذا حدث لكتير من اهل الطريق ده ساب الطريق. لانه في النهايه يا فندم والله العظيم انت لما جهدت السلم هياخدك. مره نزلت على بوست عندي على الصفحه لولد حافظ القران وهو في سن صغير جدا, وافتكرت بقى ان انا الناس كلها تتحمس لحفظ القران وبتاع, تعرف اكتر تعليق كان مشترك, كنت حافظه ونسيته. يا شيخ ما تفرحش قوي كده, انا كنت حافظ القران ونسيته. اللي هو ايه ده انت اللي ما تفرحش بالكومنت يا ابني. طب انت بتفتح نفسك ليه؟ تمام. اللهم ارزقنا رب الثبات ودوام الحفظ يا رب. فانت مقاوم ومجاهد, لانك لو لم تقاوم ولو لم تجاهد لسبت الطريق زي اللي سابه. صحيح. بس انت بقى العيب بقى هيبقى حاجه واحده بس, ان انت هيبقى مطلوب منك مجاهده مختلفه. صحيح. ايوه صح. انا دي بقى عايز اعرفها بقى عشان اللي زي بقى من 10 سنين فاتوا ما يقعش نفس الوقع. ما انا بقول لك انت هتبقى محتاج مجاهده مختلفه. اللي قال الشيخ منها جزء كبير جدا او قالها كلها, بس يعني اجملها مره تانية, انك ترى النعمه اصلا, تبقى عارف ان دي حاجه عظيمه جدا ربنا وضعك فيها, انك حطك في وسط السباق, انت ابتديت السباق من نصه ما ابتديتهوش من تحت, انك تفضل مفتح انك مش مذنب متعافي بقى ولكنك ايه طائع محتمل. ان انت مش طائع الا بحول بمعية الله والاستعانة بالله وان انت تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى. وانك تبقى رقم ثلاثة مركز مفتح. مجرد ما ايمانك ينقص تبقى فاهم انه انا محتاج مزيد من المقاومة. انا دلوقتي بقيت طالع مطلع فمحتاج ابدل بالعجلة اكتر بسرعة بسرعة بسرعة عشان اقدر افوقها تاني. فانت لو ركزت في ده انت تسبق اي حد. صح. رسالة لكل اللي مر بطفولتي يركز في ده عشان لو ما ركزش في ده هتبقى ألعن من أي حد كان في أبعد حتة. صحيح. أنت ممكن والله تتخيل. والله أقول لك حاجة وده على فكرة خوفنا إحنا على أولادنا. صحيح. خد بالك اللي صحيح. أنت بتقوله ده ما ده إحنا نحاول نعمله لأولادنا. أنا كتير بقى مع أولادي على فكرة أقول لهم على فكرة اليوتوبيا اللي أنتوا فيها دي مش الحياة. يعني أصدقائك اللي في المدرسة اللي كلكم قاعدين بتحفظوا عشان تختموا والمدرسة اللي بتعمل الصلاة عشان مدرسة أزهرية وحصص القرآن دي مش الحياة فعلا. دي مش الحياة. انت في بره عيال بتشتم شتايم مركبة انا ما فهمهاش. يعني هو بيقول لك مثلا ايه مش يا ابن كذا يا ابن بنت اللي راحت هناك عملت مش عارف ايه جات على ايه ده. ممكن الاول اكتب وراك عشان افهم جدتي عملت ايه. انا مش فاهم يا تيتا حلوه ولا وحشه. فدول الاطفال اللي بره حبيبي دول اللي انت هتروح تتعامل معاهم. فالفكره في انه هو احنا خايفين على اولادنا من ده. فدي الحقيقه. استشعر النعمة. اعرف انها بمعية الله وراقب ايمانك لو نقص انك لازم أيوة. تضبط المجاهدة عشان تفضل محافظ على المكان ده تسبق اي حد. ياسر عايز اسألك سؤال. بلاش هسألك معلش. لا ما تفضحش الواحد. هسأل. لا ما انا لو واحد دلوقتي ياسر ما عندوش معلومة عن المخدرات انا سألته اختبرته. لو واحد دلوقتي بايز خالص بايز وبدا وكل اصحابه بايظين ومن عيله اوبن مايندد وكل تمام وبدا ان هو يلتزم ويغير حياته ويغير حياته جدا يعني يغير بجد تغيير حقيقي توبه شامله عامه كامله في حياته. هسال سؤال. انه اصعب تحقيق الاخلاص ولا تغيير النمط؟ تغيير النمط. صح. صح صح جدا. ليه؟ لان هو اسهل حاجه ان شاء الله هتبقى بالنسبه له تحقيق الاخلاص. ليه؟ لانه مستحيل يسيب كل ده الا لله. يعني تحقيق الاخلاص في ترك الحاجه اللي انت تشتهيها اسهل بكتير من تحقيق الاخلاص في الحاجه اللي انت بتحبها ومتعود عليها. فاهم حاجه وانت بتحبها ومتعود عليها تلاقي نفسك ليك هوا فيها اصلا. تمام. تعال بقى العكس. لو واحد متدين من الصغر وبيحفظ قرآن من الصغر وبيعمل كل حاجة صالحة من الصغر تمام هل ان هو يفضل على هذا النمط ويكمل حياته عليه أصعب ولا تحقيق الإخلاص فيه أصعب؟ معلش تاني. هو دلوقتي متعود من وهو صغير انه متدين ان هو متدين بيعمل كل حاجه متدين تمام السؤال. تمام بيصلي بابا زي ما انت كنت بتقول هو زود في الصلاه عشان خاطر المصروف يزيد وبيعمل كل حاجه فهو طالع متمرن على كل الصلوات كل الصيام كل القران كل حاجه حلو فهو عايز يكمل على كده هل ده اصعب ولا ان يعمل كده ويحول الوجهه من عاده لعباده لله هو الأصعب الجهد الأكبر التاني أصعب يبقى ما فيش طريق مختلف هتختصر فيه كل حاجة بمعنى إن أنا من الآخر لو نفست ده فالباشا ده عنده حتة صعبة عندي سهلة وأنا عندي حتة صعبة عنده سهلة فإحنا الاثنين هنعرف نتنافس في الآخر. أنا متعود على عبادات كتير جدا جدا صحيح. جدا بس متعود عليها مطلوب منك يا فندم متعود عليها يلي لسه في البداية حاجتين تحافظ على العبادات وتحسنها تمام ده رقم اتنين رقم واحد تخلص فيها لانك متعود عليها آفة العباد زي ما ابن الجوزي بيقول لك كده تحويل العبادات لعادات لازم تفضل عبادة بقيت اوتوماتيك بقيت روبوت بالظبط ده النهاردة واحد بيقول الله اكبر بيقرأ الفاتحة وصورة ويلاقي نفسه راكع ويقول هو انا قريت ايه ده نسى الفاتحة بالصورة تمام لا ما ينفعش تنسى التاني بقى كان عنده جهد جديد جدا جدا عمله عشان يخش الصلاة أصلا بس صلاها لله أكيد فأنا عندي حتة سهلة وصعبة، وهو عنده حتة سهلة وصعبة. مفيش حد فينا ممتنع عنه مراتب ومنازل معينة. فاللي جاي من بيئة متدينة انت تعرف توصل، بس خلي بالك التاني مش بعيد عنك. ايوة بس دي انا كنت لا، وركز انك انت لا تخلو من الذنب. يعني مش مستحيل صاحب القصة اللي بنحكي دي هو لا يخلو من الذنب، وان ظن انه بيخلو من الذنب يبقى عارف ان الكيرف نازل. ايوه هو ان أيوة. ايمانه بينقص هو لا يعلم. فهو محتاج يتوب من ايه؟ محتاج يتوب من اللي هينزل الكيرف. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نلم الدنيا تاني. احنا قلنا رقم واحد استغل لحظة التوبة. صحيح ماشي، جت في قلبك يلا بينا. اتنين قلنا توبة يعني ايه؟ رجوع لله. اترك الذنوب، اعمل حسنات، الحسنات والسيئات كلهم على بعض كده هيبقوا حسنات. وقلنا هننصحه بالاستعانة صح؟ نعم. طيب ايه كمان؟ طيب منها من ايه؟ من شروط التوبة. نعم. اللي الناس ساعات بتفهمها غلط. نعم. طيب هو الندم على الذنب، انه يكون ندمان. والله لا اسألك، ندمان دي اللي هو انا على طول محروق وقاعد بعيط، ما خلاص ما انا بطلته. ما هي دي مشكلة. أنا هي دي مشكلة. بس مش محروق وبعيط انا كويس. ان الندم يا جماعة مش معناه عند اهل العلم ان هو انت مثلا عملت الذنب فقاعد بتقطع في جلدك انا ايه اللي خلاني اعمل كده. دي طبعا حاجة حلوة تمام، لو انما افرض انت ما حصلكش حاجة زي كده يبقى انت ما توبتش. لا، المقصود انك ندمان انك عصيت. بس انا ممكن اكون عصيت معصية انا اليها اميل وبحبها جدا، بس صعبان عليا ان انا عملت حاجه ما ترضيش ربنا. هي دي الندم. ماشي كده ماشي. فالندم انا مش حابب ان انا اكون كده قدام ربنا، لكن انا مش متقطع عياط ولا حاجه. طب ده معناه ايه؟ ان التاني احسن؟ لا، ده معناه ان طبعك يميل الى هذا الفعل. طيب هفضل كده على طول؟ وارد وارد، ربنا يعافيك منه، ما تفكرش في دي. فكر ان انت تتوب. يعني ايه؟ تتحول من الحسنات، من السيئات للحسنات. الى الحسنات. بس فالندم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. الندم توبة، انه زعلان ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الندم توبة كان المقصود ان انت ما دام زعلان ان انت عملت كده او ان انت مشيت في الطريق ده، ده هيكون ده هيخليك تمشي في الطريق تاني. دي في ايه؟ اصل انا قد يصيبني مشاعر فرح اصلا، انا قد اكون فرحان ان انا توبت. زي ايه؟ زي اللي يدخل في الصلاة الله اكبر تلاقيه في شبه ابتسامة كده وسعيد قوي بالحبة دول، وفي واحد تاني الله اكبر ويبدأ يغمض ويصيبه بكاء، والاثنين خاشعين في هذه اللحظة. صحيح صحيح. الاولاني خاشع قلبه طاير كده بسعادة ان انا انا دخلت في انا بصلي يدي الله انا بصلي فهو مستمتع. والتاني منكسر بقى، منكسر من خشية الله ومن رغبته في عفو الله ومن خوفه من ذنبه، والاثنين فلة. فما كلمة الندم دي الله يبارك لك، بوسة بوسة يا جماعة في البودكاست للشيخ. انه هذا الندم مش شرط تقطع هدوم، مش لازم اقطع شرايين يعني. انا راجل بالمناسبة. طب افرض لقيت الواحد اللي بيقطع شرايين وده خير، هو ده وصل. لا ده ممتاز. وصل من حتة تانية يعني بالزبط. مش ده لا ده كل واحد له باب. نعم صحيح تمام. او باب التوبة كبير يعني يسعنا كلنا. طب انا عايز اسأل سؤال للياسر. استاذ ياسر اسأل وانا استاذ ياسر تنصحني بايه وانا بتوب وعندي صحبة بقى، انا ما قلتش كويسين وعشرين، عندي صحبة وخلاص، تنصحني بايه؟ رسالة لأصدقائي كلهم معلش اعفين انا بالسؤال بلاش انا السؤال ده. لا والله ما الشيخ الدكتور محمد هيجاوب ان شاء الله. طب قول انت قول تكسبش ياسر. لا قول انا اصل الاجابه معروفه ماشي. طيب اقول لك حاجه، والله لازم عارف ليه ايه امر الصحبه ده اصلا. اي حد يقول لي انا اصلي ما بعرفش استمر على الصلاه، انا اصلي بشرب سجاير، انا اصلي مش عارف بعمل ايه اي ذنب، هو واصلا انا كل ما احاول اصلي بطل، اصلا انا كل ما البس الحجاب اقلعه، اصلا انا ثانيه واحده شطب. البيئه اللي حواليك نونس عامله ازاي؟ أيوة. بيدخنوا مش هتبطل سجاير، ما بيصلوش مش هتصلي، أيوة. اغلب صديقاتك مش محجبات مش هتتحجب، بسيطه. ليه؟ المرء على دين خليله، انت زيه والله النبي اللي قال يا عم انا هصدقك وكذب النبي عليه الصلاة والسلام. والتجربة مش مرة مش اتنين مش الف كل المرة مش هي مية في المية. طب لا لا انا اصلا انا هاخد ياسر شوي في الله. طب لا يعني. انا محجبة تمام واصحابي مش محجبات وفعلا اقسم لك بالله انا مش بفكر على الحجاب. ايوه اصحابي كلهم بيشتموا وانا ما بشتمش. اه اصحابي كلهم مش عارف بيعملوا رائع رائع كلهم مصاحبين وانا ما بصحبش. تصدق هصدقك ليش ولذلك اثر. يعني ايه بقى رقم واحد؟ ان ظننت يعني تعال نقول ان البنت دي ان ظننت انك فعلا ثابته تعال نناقش كم حاجه. رقم واحد الحجاب حجاب ما تغيرش الموضوع. لا ما تغيرش الموضوع خلاص بس شخصيه. فرقم واحد هل الحجاب حجاب شرعي صحيح ولا حجاب تجاري؟ حجاب التجمع الخامس حجاب تجاري خلاص. طيب عارف. دي رقم واحد او السابع ربنا وهنيجي لده في حلقه باذن الله. وبنتي المحجبه الحجاب ده مش تسمع مني الكلمه دي تقول خلاص ما انا هقلعه بقى اصله مش حجاب. لا هنتكلم فيها لكن انا دلوقتي بتكلم في المنطقه دي اللي احنا بنتكلم فيها. انه رقم واحد هل الحجاب حجاب؟ لا اظن. اتنين هل انت ثابتة فعلا؟ انت ليه شفتي المستقبل واحنا قاعدين؟ يمكن انت ثابتة دلوقتي لانه في شيء ما في ايمانياتك مساعدك لكن عند اول لحظة ضعف تعرفيش اللي هيحصل. تعرفيش اللي هيحصل وانا عارفه. اه رقم ثلاثة ومين قال ان باقي ايمانك سليم؟ احسن صح صح كده. فالفكرة في انه الصحبة تؤثر لا محالة. لا محالة الصاحب ساحب. انا ما بشتمش واصحابي بيشتموا دلوقتي هشتم وبعدين الله اعلم ومقصر في باقي ايمانياتك. ايوه وبعدين مش عشان ما خدتش منهم الشتيمة ما خدتش منهم حاجات تانية. ايوه نعم. بص هقول لحاجة الصاحب يا اما هيأثر عليا دلوقتي هي دي النقطة مهمة جدا زي ما انت قلت يا هيأثر عليا دلوقتي يا هيأثر عليا قدام. الأثر الأكبر إنما هو هيأثر عليا دلوقتي وقدام. إنما الأثر الأكبر هيجي إمتى؟ يا دلوقتي بشكل مباشر يا قدام. أدي واحد. اتنين مش بيأثر عليا يعني مش بيأثر علي مش لما بيخرجوا بروح معاهم ولما بشوفهم بيغلطوا الغلطة بشترك فيها؟ لا. طب بنكر عليهم؟ طب ببقى متأفف من إن الغلطة بتبقى موجودة؟ متضايق زعلان يعني تايب منها؟ دعيتهم للخير نهيتهم عن المنكر؟ طيب هسأل سؤال لو أنا دلوقتي طلبت أو بقول لهم فكرة إن إحنا يلا بينا نعمل عمل معين متدين وهم بعيد البعد ده وأنا عايزاه أو أنا عايزه هيوافقوني؟ آه طب يلا بينا اتحجبوا حجاب سليم عشان ممكن يقول لك إيه أيوة طبعا هيوافقوا ممتاز يلا رقم واحد نتحجب حجاب شرعي سليم كلنا. لا أنا إحنا قصدنا الأعمال الخيرية. أنا بقى مش بتكلم عن الأعمال الخيرية أنا بتكلم عن العمل الذي يرضاه الله عز وجل ولو كان خلافا لهواك. دلوقتي في عمل يرضى الله ويوافق لهواك زي العمل الخيري ممتاز يلا اطلع. إنما أنا بتكلم عن حاجة تانية إن يكون طبيعة الصحبة يعني هقول حاجة أنا مثلا لي عندي الجرأة أن أنا أقول لأمير لأنه صاحبي الحاجة اللي خلافا لهوايا وهواه ونتناقش مع بعض فيها وممكن نعملها ونعملها احنا احنا الاثنين مع بعض واحنا الاثنين مش عايزينها بس ترضي ربنا. نعم حلو. انما لو احنا طبيعه علاقتنا ان احنا بنعمل الحاجات اللي ترضي ربنا طالما هي على هوانا. طب مش على هوانا انا بعملها وهو ما بيعملهاش او العكس هو بيعملها بس انا ما بعملهاش هنشترك في النقطه دي؟ لا هنشترك في تركها. نعم لازم نشترك في تركها. يبقى اثرت عليك يبقى اثرت عليك الصحبه. مستحيل صحبة لا تدفعك إلى الخير مش صحبة صالحة. صحبة تشوفك على المعصية وما تنهكش مش صحبة صالحة. صحبة بتشترك معك في المعصية مش صحبة صالحة. صحبة ما تحافظ على أمينياتك مش صحبة صالحة. صحبة تعرف مجموعة من الرجالة قاعدين وكل واحد بيقول كسر مراته إزاي وما يبقاش ما يتنرفسه ويقول له اتقي الله وهو ذات نفسه يقول له معك حق ويستجيب مش صحبة صالحة. صحبة صالحة يعني إحنا بنعمل كل الحاجات المباحة مع بعض من غير ما نعطل بعض ومن غير ما نرهق بعض ومن غير ما نوقع بعض لا في حاجة حرام ومن غير ما نعطل بعض عن أي حاجة ربنا أمر بيها بل بنعيد بعض عليها. دي اسمها صحبة صالحة. نعم. غير كده لازم حاجة من دول تتضرب. نعم يا شباب يعني انتوا دلوقتي طلعتوا الصحبة الصالحة لنا حلو. عندك بقى من دي اهلا وسهلا. ما عندكش من دي اوعى تبقى على صحبة تدخلك النار. يعني اصلا انا اخ وحيد ودول صحابي الولاد اخواتي. طيب هحكي لك موقف شخصي خلاص. طب بس نصيحة يا جماعة اللي عايز يعرف عن موضوع الصحبة ويسمع طالما كان في الحلقة بتاعت الالتزام اللي كانت مع الشيخ حازم شومان خدنا فيها موضوع الصحبة ده بقوة. صحيح. لكن انا هضرب مثلا عن الموضوع بنفسي احكي لكم قصة. احنا داخلين في ساعتين ونص حلوين. مش حلوين. حلوين بركة بركة والناس قاعدة. اقول لك حاجة اكتبوا له تحت في التعليقات الحلقة دي رأيكم فيها هيكسفوك. هحكي لكم الحدوتة دي. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام انا كانت صحبتي صحبة جميلة صالحة ممتازة. فشاء ربنا سبحانه وتعالى ان انا حصل موقف لاصدقاء لينا وكلنا كنا حاضرين ربنا يسترنا جميعا. المهم موقف يعني فوق اللي ما فوقش المفروض. واتذكر كويس قعدتي معاهم وانا بقول لهم يا جماعه مش هينفع نكمل كده وانه لازم لازم لازم نرجع لربنا ونتحسن ونحسن من نفسنا وفاكر كم التهكم والسخريه اللي حصلوا عليا. وفاكر قمتي من القعده وانا عارف ان خلاص كده انا ما مش مش مش هيبقوا دول اصحابي. ومش قادر اعد كام سنه قعدت ماليش اصحاب خالص. انا عدى عليا سنين مش ايام سنين ماليش صاحب ارفع عليه تليفون اقول له انا زهقان تعالى نقعد مع بعض. ما عنديش ده مش موجود. نفسي الاقي صاحبه صراحه ومش لاقي. حط رقمك على البيج. والله يا اخي وده ولد فيا حاجتين. انا على فكره اقعد مع نفسي حلو قوي قوي يعني سيبني لوحدي مالكش دعوه بيا ممتاز العزله. ولد فيا حاجه تانية اني ماليش غيره. ايوه هي دي سبحان الله. فكنت ابقى زهقان ملهاش حل او داخل متوضي واقف في ايدي والله ربنا زهقان قوي وانا ماليش صاحب. اللهم انت الصاحب في السفر وانا ماليش حد. استمرت لا ما استمرتش شاء ربنا سبحانه وتعالى ويعطيني افضل صحبه بفضل الله. ربنا ربي يبارك لك. الحمد لله. والله انت جزاكم الله خير. الحمد لله. والله يا اخي طبعا شكرا ربنا عوضك يعني. والله جزاك الله خير. حاجه اعوذ بالله استغفر عظيم ربي يعني حاجه والله عوض الواحد لو يرجع للصحبه القديمه يبقى ارحم بك. فسبحان الله ست صحبتك كلها في يوم واحد. والله يومين والله. وكذا مره طبعا تنازعني نفسي واروح واقف معاهم شويه ولاقيني لا مش هينفع مش قادرين مش عايزين ومش هينفع مش مناسب خلاص مش هقع. الصحبة هتوقعك. اخبارهم ايه دلوقتي؟ هتواصل معاك؟ الصحبة هتوقعك. منهم اللي طبعا تحسن كتير ومنهم ومنهم اللي لم يتحسن ومنهم اللي مات ومنهم اللي مات. على ما مات عليه ربنا يرحمه ويعفو عنه. انا حصل لي نفس الموقف بتاعك. يعني انا الصحبة اللي هم الاولانيين خالص يوم واحد هو يوم انا اختفيت يوم ما ينفعش. وانا بقول لك انا وحيد فعندي تعلق شديد بصحابي. كانوا صحابك من زمان؟ مدرسة. أصحاب yeah. كانوا صحابي من الاعدادي. لا لا لا لا. والموقف ده. لا أنا بكلمك عن الناس. كان في آخر سنة في الجامعة. أنا بكلمك بقى عن الناس معايا من تانية حضانة. يعني صحابي دول معايا من صورنا في تانية حضانة في اللي عارف الصور ده الصور دي موجودة معانا. كلكم ماسكين سجاير. وعلى. فصورنا تانية حضانة أولى ابتدائي تانية ابتدائي تالتة ابتدائي. إعدادي ثانوي هم أصحاب الدروس. دخلنا الكلية هي سنة أولى سنة تانية في تالتة. ما أنا لقيت إن مستحيل في يوم. في يوم حاولت زيك لو أنا طبعا في يوم اعتزلت. أنا قلت خلاص وقلت بقى إن أنا هحاول بس بعد ما خدت كام خطوة كده قلت عارف بقى السؤال اللي دايما يجي لك شيخ بعد اذنك هو انا ممكن ان انا اشتغل مع صحابي القدام واروح اجيبهم وبتاع وما اعرفش ايه؟ فقمت عملت نفس الحركه دي تمام بكل كده عزم وقوه وتفاهه في نفس الوقت، قمت رايح لهم في الاماكن اللي هم رايحينها عادي وقعدت معاهم، وانا كنت من اسواقهم من ابوظهم فاهم، فهم بالنسبه لي في حتت كتير كتاكيت ده بجد بقى انا التيم ليدر تمام، فانا التيم ليدر فرايح اقعد على نفس القعدة، لا لقيت ان انت اللي ايه انت اللي انت اللي كتكوت. هو اثبت على باطله منك على صلاحك، وهم اجمع على الباطل منك وحدك على صلاحك، فهم قادرين ياثروا فيك وانت ما تقدرش تاثر فيهم مش تعرف. حاولت مره والتانيه بالعدد، انا اذكر المره الاولى والثانيه تمام الثانيه كانت في بيت حد حبيبي دكتور حبيبي، والاولى كانت في مهم يعني المره الثالثه ما فيش، رجعت قلت خلاص انا هقعد لوحدي ونفس القصه اللي حصلت. وابدلك الله عز وجل خير ومن غير ما تعرف عادي. ازاي على فكره بس ما والله لحد الطريقه ولا لقينا ولا كنتش بدور اصلا كنتش بدور على بديل، يعني ما كنتش عمال عندي ازمه ايه وانا هجيب بقى اصحاب منين، لان قررت ان انا ماليش انا خلاص انا دول ما ينفعوش تمام دول ما ينفعوش مش هفتح الملف ده. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. يعني اختصارا قاطع حالا كل شخص في حياتك ليس من الصحبة الصالحة لو صحبت بقى 100 سنة والله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هيلبسوك اقسم بالله في قدام ربنا يبقوا عايزينك تخش النار وتشيل عنهم ذنوبهم اللي انت دلوقتي بتدافع عنهم تتمنى ان هم النهاردة بقى صحبة. مين اللي بيتواصل معك يا بيتواصل معك عشان جاله حالة وفاة فمحتاج يستشيرك نعمل ايه للميت عشان يستفتيك تصلح بينه وبين زوجته عنده اكتئاب بيسألك على الحلال والحرام نفسه يبقى كويس اكتشف مصيبة كارثة في حد من اولاده او اهل بيته وعايز يعرف يتصرف دينيا ازاي، كفاية ان انت بقيت علامة على حاجة تانية خالص. الحمد لله رب العالمين. انت بقيت علامة على الخير حتى مع الناس اللي كانت مش بتدور لك على الخير مش قصدهم متأمرين بس مش عذر انك تبقى مش قاصد توديني في داهية فتوديني في داهية. طيب أيوة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. سنزيد في 5 دقايق بقى نخلص اللي فاضل خلاص ماشي. انا هقول نصيحة انا احب ان اقولها بعد اذنكم بقى اسألكم سؤال اخير نختم بيه باذن الله. تمام. النصيحة اللي اقولها برضو انه من الصحبة اللي احنا بنتكلم عليها دي صحبة آلية وصحبة ثمانية وصحبة مكانية. يعني ايه؟ يعني انت في آلة كانت بتساعدك على الذنب او زمان بيساعدك على الذنب او مكان بيساعدك على الذنب دول برضو يتخصموا تقطعهم زي اصحابك اللي تقطعتهم بالظبط. لازم هقطع الموبايل ازاي؟ عايز تتوب ولا عايز خش النار؟ خليه في ايدك وخش النار. ايوه هقطعه ازاي؟ ما هو قطعه امسك الموبايل بزراير. عندك ذنب معين مش عارف تتوب منه طول ما الموبايل الاندرويد ده موجود في ايديك امسك موبايل بزراير. طب انا لازم واتساب ومش عارف ايه وبتاع. هسيب الموبايل ده في درج في اوضه الليفنج روم اللي اخواتي وامي وابويا قاعدين فيها وهروح كل 2-3 ساعات امسكه ماسكه واحده افتح ابص على الرسائل اللي انا محتاجها وارجعه في درجه تاني. ملهاش حل. طيب اضافه في موبايلات بزراير ما فيهاش اوبشنز خالص وفيها واتساب اللي انت عايزه. اي نعم الشاشه مبكسله شويتين بس ده موجود لازم الاله مساعدك سيبها. طب في زمان معين بيساعدك يعني انت تعلم هتخف وترجع هنجيب موبايل تزعل اللي هتجيب موبايل ده هتخف وترجع هنخف بس تبقى عارف ان انت مذنب متعافي. نفس الفكرة أنا مثلا زمان أو مكان أنا مثلا ليلة العيد دي أنا كنت بخربها ليلة العيد دي لازم ألزم حد من الصالحين. في مكان معين لما كنت بروحه كنت بعمل ذنب معين فيه ما تروحوش تاني والله ما هتوب إلا كده والله ما هتوب إلا كده هو بابا قطع العلائق هو ده قطع شوف كلمة عارف قطع شايف سامع قطع دي قطع ما تسيبش حاجه، ما تسيبش ما بينك ومنها خطرة فيه حتى. ابن القيم ترجع. كان بيقول لك ايه؟ باب الموارب هيرجعك، قطع العلائق وهجر العوائد. ليه وانت بتقول عاداتك اللي بتورجعك تبطلها، تبطل. والحاجات الاشياء الاماكن اللي بترجعك تقطع، الاشخاص. ربنا ربنا يهدينا يا جماعه. طيب سؤال اخير بقى، انا تبت يا جماعه ومشيت على كل خطواتكم دي. انا زي ما انت قلتوا استغليت لحظه الفؤام بتاعتي، استعنت بالله، الندم عملت ندم، والحمد لله سبت الصحبه الوحشه وصاحبت صحبه صالحه، وخصمت الزمان والمكان والالات اللي كانت بتساعدني على الحرام، ووقعت. دي توبه كدابين بقى ولا توبه نصابين، ولا انا راجل نصاب، ولا ربنا مش قابلني، ولا ايه؟ وقعت. انا وقعت. انت ماشي في الشارع اتكعبلت ووقعت، بتعمل ايه؟ بقوم. بس ده اللي بطلب ببساطه شديده. انا دلوقتي رايح ولا حاجة ولا رايح حاجة. مكان رايح اشتري حاجه من السوبر ماركت، اتكعبلت ووقعت على الارض، هعمل ايه؟ هقوم واكمل. بس هو ده مطلوب. يعني انا مش منافق؟ لا، انت ماشي في الطريق. يعني مش كذاب؟ انت مش كذاب. انت كعبلت. طب انا ما رجعتش من اول الطريق؟ ما رجعتش من اول الطريق، بس هطلب منك طلب. بص ايه اللي وقعك. الله يبارك. عشان ما تتكعبلش تاني. ادبر اقول لهم كده، اقول لهم يا جماعه انت كنت في الطريق من القاهره لاسكندريه، الكاوتش ضرب قبل اسكندريه ب 20 كيلو، تبقى فين؟ نزلنا بصينا هو الكاوتش ضرب ليه يا جدعان؟ مسمار. هنعمل ايه؟ ناخد بالنا من المسامير ونشيل المسمار من العجله ونلحم الكاوتش وننفخ. انت فاضل لك قد ايه على اسكندريه؟ زي ما انت 20 كيلو. تمام. انا محتاج قعده كمان من دي، عشان الموضوع بقى قطع العلائق ده حاسه في حاجات كتير قوي ما هتنفذها اصلا. لا احنا هنقعد نتكلم ونقول فيه باذن الله. يعني محتاج قعده ثانيه والله. طيب قبل ما نختم عايز اضيف حاجه، واحنا هنختم دلوقتي مولانا. تمام. احنا كنا قلنا، بس انا عايز نلم الدنيا. انت قلت نعم اليقظه اللي هي استغلال لحظة اليقظه. نعم. تمام. نعم. اثنين قلنا الاستعانه بالله عز وجل. الاستعانه بالله عز وجل. ثلاثه الندم والندم الندم. نعم. اربعه قلنا تغيير الصحبة إلى صحبة تغيير صالحة. الصحبة خمسة وتغيير الصحبة إلى صحبة صالحة ولو أدى القطع لوحدك. ممتاز. تكتفي بصحبة الله عز وجل. رقم خمسة فكرة مخاصمة كل زمان ومكان وآلة ساعدتني على الذنب. ستة أن أتقبل وقوع وأعلم أني بشر وأعلم أني إذا وقعت لازم أبص إلى وقعني وأقوم تاني وأكمل وأنا في نفس مكاني. ممتاز. سبعة احنا قلنا الندم. تمام. عايز أختصر بسرعة، العزم على عدم العودة والإقلاع. جميل. تمام. جميل. العزم على عدم العودة. عايز تتوب بجد ما تجربش التوب. عايز تتوب بجد توب. عايز تتوب بجد ما تجربش التوب. أنا هجرب شكلي في الحجاب هيبقى إيه؟ دي ما اسمهاش توبة، دي اسمها تجربة الحجاب الجميل. تمام. بس عايز أبطل إن أجرب إن أنا أبطل السجائر لمدة أسبوع. شكرا جزاكم الله خيرا. بعد اسبوع سواء رجعت او ما رجعتش دي ما اسمهاش توبه. التوبه ما اسمهاش تجربه. التوبه لازم ان انت تكون بتقول يا رب انا هبطل ده لانه بيغضبك تماما، عزم حقيقي. لو هبطله ليك، هبطله ليك وهبطله تماما، هبطله ليك وهبطله تماما. ماشي. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقلله. لا ايه ده؟ يعني ما فيش حاجه ينفع تتاخد بالتدريج. ما اسمهاش توبة، اسمها ان انا اخد ذنب اقل. ما اسمهاش توبة. التوبة يعني ابطله. وما تعملش كده. اوعى تضرك. تمام. يعني واحد بيشرب علبتين سجاير ينفع ان انا توب من علبة؟ انا بسأل سؤال والله. لا. في حاجة اسمها ان انا توب من علبة؟ لا. يعني طب هيقولك ايه؟ طب وهو انه احسن اشرب علبتين ولا اشرب علبة؟ انا اسف الكلمة خادعة. هو اني اقل ذنب. بالظبط. أنه أقل في الذنوب علبتين ولا علبة؟ أنه أقل في السوق علبتين ولا علبة؟ أقول لك العلبة. أقول لك إذن لو قدرت أن أنت تحول من علبتين لعلبة فأنت أقل سوءا. مش مبروك ما شاء الله ربنا يثبتك. لا، ربنا الله لا يثبتك، الله يثبتك على التوبة. بطل علبتين. نعم. الكلمة خادعة. فتوبة يعني تبطل. نعم. تمام. وبالمناسبة قبلك بطك ملايين في اي حاجه انت عايز بتعملها فهي بتتبطل. تمام. ده رقم مش فاكر كام رقم بقى. 8 9 بقى والاخيره الاقلاع. اللي بيبطل بيقلع. كنت دايما بشبهها بالطيارة، ان احنا واحنا واقفين في المطار يقول لك ايه الطائرة رقم كذا وكذا قد اقلعت من المطار متجه الى كذا. ايه المنظر؟ الطيارة واقفة مكانها، تجري تجري، ترتفع، تبعد، تختفي. مش ده اسمه الاقلاع؟ هو ده الاقلاع عن الذنب، وهو ده اللي انت قلته، ان انا مش بس بسيب الذنب، ده كل شيء بيربطني بالذنب انا بسيبه، كل شيء كده انت مقلع. انما انت هتتوب من الذنب وتجيب كرسي وتقعد جنبه وتخلي بالك منه، تمام، هترجع تاني، فيكون الاقلاع تام تام. هنا انت ماشي على الجادة، وهنا انت هتوصل، وهنا ربنا يتقبل. لو وقعت بعد كده تعمل ايه؟ تعمل نفس الخطوات تاني، هي هي، مفيش طبخه جديده، مفيش سر. وهنصحك نصيحه، ما تعدش ولا يمل الله. ما تعدش يعني ايه؟ يعني بطلت اللي بالي بالك، عارف اللي بالي بالك، وانا عارف اللي بالي بالك، وانت عارف ان انا عارف اللي بالي بالك. حلو، انت بطلت بقى اللي بالي بالك، هو اصلا اللي بالي بالنا. حلو، اي بقى انت فاهم. حلو، جيت بعدها بيومين ثلاثه اتكعبلت، تعمل ايه؟ توب. طيب توبت الصبح، جيت بالليل اتكعبلت، توب. طيب جيت بعدها توب، طب بعدها بيومين توب، يا عم انا بكرر الموضوع في توب، طب بقالي سنتين بتوب، ايه الحل؟ توب. بقالي 10 بقى، اقسم بالله انا اعرف ناس قعدت بال15 وال20 سنه تجاهد في ذنب. اصل انا هقول لك حاجه، في مره هتقول ايه يعني، لو تخيلنا الذنب ماشي، مش في مره هتنجح؟ اكيد اكيد. هي بقى انه مره الله اعلم، ما اعرفش. يبقى انا هفضل اجيب كل مره على اساس ان دي اخر مره، يوم ما تيجي يبقى انا وصلت. فكل مره اجيبها كده، طلعت هي شكرا، ما طلعتش هي خلاص. بس ما تعتمدش على كده يعني، مش كل ذنب بقى انا هجرب اتوب التوب اللي بيتبع ده توبه، لا، انت هتوب على ان دي اخر مره. لانك بالمناسبه لو جوه قلبك راى الله عز وجل منك ان دي مش اخر توبه، الله عز وجل لا يقبلها كتوبه. ربنا ما بيضحكش عليه. ربنا بالظبط، ربنا ما بيضحكش عليه. فانت تتوبها ان دي اخر مره. لو ما رجعتش يبقى ربك كريم وفقك، انما لو رجعت يبقى الضعف منك، يبقى محتاج ان انت تدور ايه اللي وقعك عشان تاخد بالاسباب، لعلها صحبه، لعلها قربت من الفتنه، لعل لعل لعل. رقم اتنين، توب تاني وتالت ورابع وعاشر، وما تعدش لغايه ما تلقى الله عز وجل وانت على هذا الطريق، يا مبطل يا بتجاهد نفسك يا مقاوم. نعم، جزاكم الله كل خير. ان شاء الله اكيد هيبقى في قعده تانية عشان جزئيه كتير العلاقه دي والكلام ده، انا لسه عايز اسال فيه كذا حاجه. الشغل فيه بلاوي، هسيب الشغل، انا مش هسيب الشغل، مش عارف، كلام كتير جدا. بقول لك احنا ورانا ايه كتير. باذن الله يا رب خير. جزاكم الله خيرا والله، استمتعتوا بهذه الحلقه استمتاعا عظيما. ويا رب تكون موفقه مسدده. امين يا رب. يتوب علينا اجمعين يا رب، احنا وكل اللي سمعنا وكل المسلمين يا رب. ويعني ان يزعلنا على ما يرضيه عنا، وأن يقبلنا وأن يقبضنا على ذلك بعد طول عمر وحسن عمل. جزاكم الله خيرا، طولنا عليكم، أنا عارف أننا طولنا عليكم، بس أنا عارف برضو أن أنتم كملتوا معنا لغاية الآخر، واستحملتوا معنا. اللي كامل لغاية الآخر يغيظ ياسر يا جماعة ويكتب تحت أنا كملت لغاية الآخر الحلقة 100 يغيظنا أنا ليه؟ طولوا زي ما أنتوا عايزين، عشان أنت جيت في النص وقلت لي إحنا طولنا، كنت عايز نقفل أس، كنت عايزنا نقسم الحلقة على اثنين عشان يبقى بالهداوة. أنت بقيت غاوي اسم الحلقة على اثنين. تمام، اكتبوا لي. ربنا يجزيك خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.